خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الواسطة بين الحق والخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول سادة الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين في رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك، فهل هذا كلام على إطلاقه صحيح أم لا بد فيه من تفسير وتقييد؟ أفتونا مأجورين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم إمام المسلمين في زمانه. سئل رحمه الله عن مسألة عظيمة، وهي هل هناك واسطة بين الخالق والمخلوق، هل هناك واسطة بين الله جل وعلا وبين عباده، وذلك أن رجلين تناظرا واختلفا، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، فأراد أن يعرف وجه الصواب في هذه المسألة، فتوجه إلى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم يسألانه عن هذه المسألة، فأجاب بهذه الرسالة اللطيفة، وهي رسالة ماتعة ضرورية الفهم لكل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف هذا الجواب وأن يفهمه حق الفهم، إذ به يتم أصل الشريعة وهو توحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أعظمه من سؤال وما أعظمه من جواب. نعم. قال رحمه الله، أجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين. إذا أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. نعم، ملخص الجواب أن الواسطة يراد بها أمران. الأمر الأول، هل بين الله جل وعلا وبين عباده واسطة جعلهم الله عز وجل مبلغين لوحيه ومبينين لشريعته أم لا؟ الجواب نعم، لأن الله جل وعلا اختار من عباده رسلا أوحى إليهم فبينوا للناس الشريعة وبينوا للناس ما أنزل الله جل وعلا، فالناس تحتاج إلى هؤلاء الرسل في معرفة الشريعة وفي معرفة المعبود، فإن المعبود أمر غيبي، الله جل وعلا لا نعرف شيئا من ذاته ولا من صفاته إلا ما تعرف به جل وعلا لعباده وبينه عن طريق رسله. وكذلك الشريعة لا نعرف كيف نصل إلى الله ولا كيف نعبد الله جل وعلا، ولا نعرف ما يحبه ربنا جل وعلا وما يرضاه وما يكرهه وما يسخطه إلا عن طريق الرسل. وكذلك لا نعرف الثواب المترتب على العبادة ولا على والعقوبة على المعصية إلا عن طريق الرسل. فهذه ثلاثة أمور لا غنى للعباد عن الرسل فيها: معرفة المعبود، ومعرفة العبادة، ومعرفة الثواب والعقاب. وهذا أمر لا يمكن للعباد أن يعرفوه إلا عن طريق الرسل. فلا نعرف الله جل وعلا إلا بما تعرف به جل وعلا لعباده من ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. ولا نعرف الله جل وعلا أو ولا نعرف ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا عن طريق الرسل. ولا نعرف الثواب المترتب على الأعمال وكذلك العقاب المترتب على المعاصي إلا عن طريق الرسل. نعم، الله جل وعلا له آيات تدل على وجوده جل وعلا، ولكن تفاصيل أسمائه وصفاته هذه توقيفية لا يمكن للعبد أن يثبت اسما لله جل وعلا أو صفة لله تبارك وتعالى إلا عن طريق الوحي. فلا يمكن لنا إثبات شيء من أسمائه وصفاته إلا بما ذكر لنا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت بها هؤلاء الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم الهداة هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون، مغضوب عليهم ضالون، وهم عن ربهم محجوبون. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، وهذا أثر صحيح، هذا الأثر أثر صحيح جاء من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله، هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة الحساب، ذلك أن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والناس مع الرسل إما مستجيب لهؤلاء الرسل وهم الهداة فهم المهتدون، وإما متنكب عن طريق الرسل متبع غير سبيلهم، فهؤلاء هم الذين على ضلالة، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هؤلاء الذين اتقوا الله جل وعلا بامتثال ما جاءت به الرسل وأصلحوا أعمالهم وفق ما قالت الرسل، ففعلوا ما فعل أو ففعلوا بموجب ما قالته الرسل وما بينوه الرسل، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا فيها ثواب من أطاع الرسل وعقاب من خالفهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. إذن هذا هو النوع الأول من الوسائط، وهذا هو الواجب علينا نحوهم. فأما النوع الأول فهم الوسائط الذين يبلغون دين الله جل وعلا وما أراد الله جل وعلا من أمر ومن خبر. والآيات التي ذكرت وغيرها كثير في القرآن يدل على وجوب اتباع هؤلاء الرسل، وهذا الأمر فيه مسائل ينبغي معرفتها وتعظيم أمرها. الأمر الأول الإيمان بهؤلاء الرسل كلهم، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل في كل قوم نذير ينذرهم ويخبرهم، وهو واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، فعلى المسلم أن يؤمن بجميع هؤلاء الرسل ما ذكرت أسماؤهم وما لم يذكر. رسلا مبشرين ومنذرين، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يؤمن بهم، ولا يجوز أن يكفر برسول واحد، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. هذا واجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الرسل وما أنزلوا من الكتب. الأمر الثاني يجب على المسلم أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته واجبة، وهكذا كل قوم يطيعون رسلهم واجب عليهم أن يفعلوا ذلك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يجب على كل قوم أن يؤمنوا برسلهم وأن يتبعوا هؤلاء الرسل ويطيعوا أوامرهم ويمتثلوا ما جاءوا به. الأمر الثالث أن الاهتداء إنما يكون بهؤلاء الرسل ولا اهتداء بغيرهم، فمن أراد طريقا غير طريق هؤلاء الرسل فإنه على ضلالة، إذ هؤلاء قد جاءوا بالحق وليس بعد الحق إلا الضلال. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن ثمة هدي بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن طريقة أفضل من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في خطبه فيقول: ألا إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا اهتداء إلا بالتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعبد لله جل وعلا إلا بما شرعته هؤلاء الرسل وجاءت به هؤلاء الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الرابع وهو أن الطريقة الوحيدة التي تثبت بها العبادات ما جاءت به الرسل في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاءنا باستحسان فلا يجوز لنا أن نقبل ما استحسنه، بل إن الاستحسان في الشريعة ابتداع، كما قال مالك رحمه الله: من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم رسول الله بالخيانة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جاءنا بعبادة رآها في منامه أو زعم أن الشيخ رآها في منامه لهم فشرع ذكرا أو هيئة أو عبادة، فإن هذه مردودة، لأن الدين قد كمل، ولا اهتداء إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الطوائف التي انحرفت عن هذا الطريق من اهتدوا بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الكفاية والاهتداء التام إنما هو فيما جاءت به الشريعة. ومن الناس من ظن أن العقل يمكن أن يعتمد عليه في بيان في تحصيل الشريعة، سواء كان فيما يتعلق بالعقائد أو في غيرها، فيقول إن هذه النصوص التي بين أيدينا هي نصوص ظنية، والذي يعتمد عليه إنما يعتمد عليه في العقائد بالجزميات واليقينيات، وهذا إنما يكون في العقل أو بالعقل، وهذا ضلال، فإن العقل لا يمكن له أن يهتدي، والعقل لا يمكن أن يدرك إلا بحسب ما يرى من المحسوسات. يعني لو جولت خاطرك وضربت بعقلك يمينا وشمالا فلا يمكن أن تتصور شيئا إلا في حدود ما ترى أو ما تسمع، ما يمكن أبدا. يعني لو أنك أردت أن تضرب أي نوع من الأشياء أو من الأمثال أو من الخيالات فلا يمكن أن تخرج عن المألوف لك وعن المحسوس الذي تراه أو تسمعه. يمكن أن تغير في أشياء ولكنك لن تخرج عما تتصور أو ترى بعينك أو تسمع بأذنك. وكم رأينا ممن أراد رسم شيء من الخيالات أنت تراه لا يخرج عما إيش؟ عما هو مشاهد، لكن يغير، بدلا من أن يكون الشيء مستديرا يجعله مربعا أو يجعله مستطيلا أو يركب شيئا على شيء أو قرنا على يعني قرن حيوان على إنسان ونحو ذلك، لكن لا يمكن أن يخرج عن المحسوسات أبدا، لا يمكن أن يخرج عن المحسوسات. ولذلك فإن العقول هي قاصرة وهي بحسب ما ترى أو ما تسمع، وكلما كان المرء إدراكه يعني بحسب رؤيته وبحسب سماعه فإنه يرى الشيء بحسب ما يدرك فقط، وكلما شاهد من المحسوسات شيئا كثيرا وأدرك شيئا من المحسوسات زادت تصوراته، لكن لا تخرج عما هو محسوس. لا تخرج عما هو محسوس. ولذلك فإن العقول قاصرة في إدراك الحقائق، وغاية أمر العقول أن تعمل فيما هو بين يديها، فإن استعملت في النصوص وفي فهم النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبنت أفهامها على أصول صحيحة، كان فهمها صحيحا. وأما إذا كانت هذه النصوص أو إذا كانت هذه العقول تنصرف عن النصوص ولا تقبل بهذه النصوص، فإنها ستظل في أوحال تلك العقول الخريبة. فمن الناس من جعل مصدر التلقي عنده بدلا من أن يكون الكتاب والسنة جعله العقل، ومنهم من جعل مصدر التلقي هو ما يقوله الشيخ متعصبا لسادته ولأوليائه ولأئمته، فالقول ما قال إمامه وإن خالف الكتاب والسنة، ولا يدرك الحقائق إلا بحسب ما قال هذا الإمام أو بحسب ما قال هذا المتعصب له، فلا ينظر في نص لا في كتاب ولا في سنة، وإنما غاية أمره أن يقلد أو أن يتعصب أو أن يصدر عما يقوله ذلك الإمام. ومنهم من تطور أمره فقال إنما أنا آخذ أو إنما أنتم تأخذون من ميت عن ميت، لكنني آخذ من الحي الذي لا يموت. فمصدر التلقي عنده الفيوضات التي يتلقاها بزعمه من ربه جل وعلا. فأنتم إنما تأخذون علمكم من ميت، تأخذون علومكم من مخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ من مخلوق وهو جبريل عليه السلام، وجبريل أخذه من الله جل وعلا. أما أنا فأخذ مباشرة، هكذا يقول، يزعم أنه يأخذ مباشرة عن الله جل وعلا، فيفيض عليه العلم فيوضا، وهذا لا شك في ضلاله وهو خارج عن الشريعة. هؤلاء خارجون عن الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسله الله عز وجل ليطاع وليتبع، ومن ظن أن أحدا من الخلق يسعه أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهذا كافر بإجماع المسلمين، هذا كافر بإجماع المسلمين. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن أحدا من الخلق يسعه أن يخرج عن الشريعة، أو أنه يمكن أن يوحى إليه بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الوحي قد انقطع. ولا يجوز أن يؤخذ أو أن تؤخذ الشريعة من المنامات. بعض الناس يظن أنه يمكن أن يؤخذ شيء من أمر الدين من المنامات، فيأتيه شيخه فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرني بهذا الذكر، أمرني بأن أقول كيت وكيت أو أن أفعل كذا وكذا، وهذا في الحقيقة ضلال، وإنما هو شيطان الذي رآه، إنما هو شيطان. لأن الله عز وجل وهو أصدق القائلين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل والملة قد تمت والنعمة قد كملت، ولا يجوز لأحد أن يحدث شيئا بعد هذا، وكل شيء أحدث بعد الكمال فهو نقص. كل شيء، هذه قاعدة، كل شيء زائد عن الكمال فهو نقص. أرأيت لو أن رجلا فصل ثوبا على تمام مقاسه ثم أراد أن يزيد في طوله أو طول أكمامه أو أن يوسع فيه، هل يظن بأن هذا كمال أو نقص؟ لا شك أنه كمال، والكمال في الأصابع أن تكون كم؟ 5، فإذا جاءت 6 فهذا كمال أو نقص؟ فكل شيء يزيد على الكمال فهو نقص، ومن أراد الزيادة على الشريعة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة أو اتهم هذا الدين بالنقص. ولذلك فإن هذه المنامات لا يمكن أن يؤخذ منها شيء في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الذي رآه إما أن يكون صادقا فيما رأى فيكون شيطانا، أو أن يكون كاذبا فيما ادعى، ولا ثالث لهما. هذا لا يحتمل إلا هذين الاحتمالين: إما أنه كاذب لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، أو أنه رأى ولكنه رأى الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، المقصود به أن تراه على الصفة التي ذكرت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته بغير الصفة التي هي عليه أو هو عليها عليه الصلاة والسلام فأنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأيت شيطانا. وإن كنت تزعم أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيل أن يكون هذا الخير حجبت عنه الأمة 1400 سنة ثم جاء هذا الخير على يدك أنت. ما حال الناس الذين كانوا قبل أن يأتي هذا الشيخ وأن يبلغ هذا الشيخ؟ هل كان في الشريعة ما كان ناقصا ثم أتمه هذا الرجل؟ فعلى كل حال هذه دعاوى، والذي يدعي هذا إما أن يكون كاذبا أو أن يكون رأى شيطانا. نعم. قال رحمه الله: والسور التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام ميم را وحام ميم وطاسيم ميم ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم الله ونصر رسله والذين آمنوا. وهذا التفريق في السور المكية والمدنية، الغالب أن السور المكية تعالج قضايا الإيمان بالله جل وعلا، هذا في الغالب. وأما السور المدنية ففيها تكليف، فيها شيء بيان شيء من الفرائض. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والذين ينكرون السنة فهؤلاء حقيقتهم أنهم لم يؤمنوا بالرسل، وقد خالفوا ما أجمعت عليه الملل كلها. فكل الملل لا تنكر الرسل ولا ما جاءت به الرسل، لكن هؤلاء الذين ينكرون السنة ويقولون لا نأخذ إلا بكتاب الله جل وعلا، فهم قد خالفوا الكتاب والسنة وما أجمعت عليه البشرية، يعني من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب. كل الملل تؤمن بالرسل وبما جاءت به الرسل، لكن هؤلاء الذين يقولون لا نأخذ إلا بكتاب الله جل وعلا حقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة. نعم. قال رحمه الله: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها. قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا نصير ولي نعم. ولا شفيع. نعم. وهذه الآية وهذا النوع وهو النوع الثاني من الواسطة. فيقول الواسطة الذي يسأل عن الواسطة إما أن يريد بالواسطة يعني أن الله جل وعلا أرسل رسلا وجعلهم وسائط بينهم وبينه وبين خلقه في بيان الشريعة، فهذا معنى صحيح وهو الذي دل عليه معنى شهادة أن محمد رسول الله. والمعنى الثاني أن يجعل أو الواسطة بمعنى أن الله جل وعلا جعل بينه وبين خلقه وسائط يبلغون الله حاجات الناس ويرفعون حوائج الخلق إلى الخالق، وهذا معنى فاسد. وهذا الأمر هو الذي أنكر على المشركين، فليس لأحد دون الله جل وعلا ولي. قال جل وعلا: فالذين آمنوا، فقال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ليس هناك أحد يبلغ الله جل وعلا حوائج الخلق، هذه الواسطة التي يزعمها أو التي يعتقد وجودها هذه هي عين ما اعتقده المشركين الذين ظنوا أنه بين الله جل وعلا وبين خلقه وسائط يبلغون الله حاجات الناس، وهذا في غاية الفساد وهو سوء ظن بالله تبارك وتعالى كما سيأتي بيانه من كلام المصنف رحمه الله. والولي أو أولياء هو جمع ولي، والولي هو مأخوذ من ولي الشيء يعني قرب منه، ولي الشيء يعني قرب منه، وهو بمعنى المحبة والنصرة. فلا أحد ينصر العبادة من الله جل وعلا، لا أحد ينصر العبادة من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الله جل وعلا بعبد سوءا فلا مرد له، وإذا أراد به خيرا فلا راد لفضله تبارك وتعالى، وكل شيء بتدبير الله جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله جل وعلا، وأن لا يسألوا غير الله، وأن لا يلتجئوا إلا إليه، وأن لا يسألوا إلا إياه، وأن لا يرجوا ولا يخافوا ولا يرغبوا إلا فيما عند الله تبارك وتعالى. فليس أحد يمكن أن يعطيك ما أراد الله جل وعلا منعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ما يأتيه من الغنائم ويقول: إنما أنا قاسم والله المعطي. الله جل وعلا هو المعطي، هو الذي يعطي تبارك وتعالى، ليس أحد يمكن أن يعطيك إلا بإذن الله جل وعلا. ومن أعطاك إنما أعطاك بتسخير الله جل وعلا إياه لك، وإلا فإنه لا معطي إلا الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس فيقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر كله عائد إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي، ليس لأحد من دون الله جل وعلا ولي. فإذا أراد الله جل وعلا بك شرا أو شيئا فلا راد لقضاء الله تبارك وتعالى. لو أراد الله جل وعلا بك شيئا فلا راد لقضائه، ولو أراد بك خيرا فلا راد لفضله جل وعلا. وذكر به أن تبسل نفس، أن تبسل يعني تحبس بذنوبها وأعمالها، وذكر به يعني بالقرآن، وحذرهم من نقمة الله جل وعلا حينما تكون محبوسة بسبب ذنوبها ومعاصيها. أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا. نعم. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية دلت على بطلان الشرك من جهتين، وهي مبينة للمعنى الممنوع في الواسطة. فالمعنى الممنوع في الواسطة هو أن يكون أو أن يتخذ الله جل وعلا أحدا من خلقه وسائط يبلغونهم أو يبلغونه حاجات الله أو حاجات الخلق إلى الله، هذه الواسطة غير موجودة. فالله جل وعلا أرحم بعباده وهو السميع البصير، وهو أعلم بحوائج عباده، وهو القادر على كل شيء. ثم إن هذه الآية بيّنت بطلان الشرك من جهتين. الجهة الأولى عجز هذه المخلوقات أو المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا، لا تملك لنفسها ولأمرها شيئا فضلا عن أن تملكه لغيرها، فهي لا تستطيع كشف الضر بل لا تستطيع تحويله من مكان إلى مكان أو من صفة إلى صفة. يعني لا يمكن أن تخفف المرض، ولا يمكن أن تنقل المرض من كونه في الرأس إلى الرجل مثلا، ما تستطيع، فهي عاجزة. هذه المخلوقات مهما عظمت فإنها مخلوقة عاجزة قاصرة، لا تستطيع لا كشف الضر ولا تستطيع تحويله لا في صفته ولا في مكانه. وهذا يدل على بطلان ما يعبد من دون الله. انظروا إلى هذه الآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا، اللات والعزى وتلك القبور، قبور الصالحين، انظروا إليها، اسألوها، جربوا، هل ترون أنها تفعل شيئا تكشف ضرا؟ والله لا تستطيع أن تفعل شيئا، وإن ذكر شيء فهو كذب أو هو من أحوال الشيطان وليس هو على حقيقته، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء ورأى في بعض أهله خيطا، فقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، ما هذا؟ قالوا: هذا خيط قرئ لنا فيه، فإذا وضعناه زال عنا ما نجد، وإذا رفعناه رجع. قال: إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان، يعني يخز بأصبعه حينما يترك هذا الأمر، وهذا كله من تلبيس الشيطان. لا تظن أن أحدا من الخلق يستطيع أن يرفع شيئا أو ضرا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والشرك عقوبته أن يزيد الله جل وعلا المشرك عذابا وألما على ما كان عليه، كما قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يزيد أولياءه خوفا وقلقا واضطرابا. فالشرك عواقبه وخيمة، فلا تظن أن من أشركت به مع الله جل وعلا أنه ينفعك أو يضرك، وإنما هي من أحوال الشيطان أو من أكاذيب هؤلاء الذين هم سجنة هؤلاء الأولياء وأصحاب القبور. فهؤلاء الذين عبدوا من دون الله لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويله. والجهة الثانية والدليل الثاني من هذه الآية على بطلان العبادة لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. انتبهوا، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله جل وعلا حقيقتهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى، يطلبون من الله ويسألون الله ويرغبون فيما عند الله ويسألون الله جل وعلا ويتقربون إليه، يخافونه ويرجون رحمته. فافعلوا كما كانوا يفعلون، افعلوا كما يفعل هؤلاء الصالحون. أنتم تزعمون أن هؤلاء الصالحين كانوا يسألون الله جل وعلا ويعبدونه، ونحن تقولون نحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. ما المانع أن تتقرب إلى الله ولا تتقرب إلى هذا المخلوق؟ اجعل هذا الولي الصالح الذي عبدته اجعله قدوة لك، بدلا من أن تعبده افعل كما فعل. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فإذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم حقيقة أمرهم أنهم يعبدون الله ويسألون الله جل وعلا ويرجونه، فافعلوا مثل فعلهم وكونوا مثلهم، تكونوا من الصالحين. أما إذا لم تفعلوا فأنتم على الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله قطعت وسائل الشرك وأسبابه. هذه الآية قطعت وسائل الشرك وأسبابه. يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أخبروني عن هؤلاء الذين زعمتم أنهم يمكن أن تصرف لهم العبادة، أخبروني عنهم. هل هم يملكون مع الله جل وعلا، هل هم يملكون شيئا من هذا الكون؟ قال جل وعلا: لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة. إذا كان لا يملك مثقال ذرة فإنه لا يستطيع أن يتصرف في الشيء، فالذي يتصرف في الشيء هو الذي يملكه. أنا أملك الشيء، إذن أنا أتصرف فيه كما أشاء. هؤلاء الذين تعبدونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن السبب الأول الذي يمكنهم من التصرف أو مطلق التصرف هو الملكية، وهذا منفي عنهم. ثم قال: وما له لا يملكون ولا نعم وما لهم فيهما من شرك. إذن هذا سبب ثان من أسباب التصرف، يعني لو كان شريكا مع الله يمكن أن يتصرف لأنه فيه نوع ملكية. فإذا كنت أنت شريك في تجارة مع آخر فأنت تتصرف في هذه التجارة والآخر يتصرف أيضا في هذه التجارة، فكلاكما له مطلق التصرف، فليس للشريك أن يرفض ما أردت أنت فعله وليس لك أن ترفض ما أراد الشريك فعله. طيب، هل هذه الآلهة لها شيء من الشرك مع الله جل وعلا؟ هل لهم شراكة مع الله عز وجل في شيء من خلقه؟ ليس لهم شراكة مع الله عز وجل. إذن هذا الأمر الآخر يبطل مطلق التصرف عن هذه الآلهة. ننتقل إلى أمر آخر، وهو: هل هؤلاء الذين تعبدونهم لهم وجه إعانة ووزارة مع الله جل وعلا في ملكه؟ يعني هل أحد أعان الله عز وجل في ملكه، في خلقه وتدبيره؟ يمكن لأحد أن يدبر الأمر والله جل وعلا محتاج إليه في تدبير الأوامر؟ أم أن الله غني عن خلقه؟ الله جل وعلا غني عن خلقه كلهم. الله جل وعلا غني عن خلقه كلهم. لو كان لله جل وعلا وزير أو معين يحتاجه الله جل وعلا لأمكن لهذا الوزير أن يشفع عند الله جل وعلا، ويجب على الله أن يفعل ما أمره الوزير حتى وإن لم يكن له ملك، لأنه محتاج إلى هذا الوزير. يعني أنت عندك شركة وعندك مدير أو عندك وكيل يفعل في هذه الشركة أشياء وهو يريحك في أمور كثيرة، لو جاءك بطلب أنت لا يمكن أن ترده، لماذا؟ لأنك محتاج إلى هذا الوكيل. لكن الله جل وعلا لا يحتاج إلى خلقه، الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى خلقه، فهو الغني غنى مطلق. ولهذا قال جل وعلا وما له منهم من ظهير، يعني ما لأحد من ظهير أو معين يستوجب أن يجيب الله جل وعلا طلبه بغير رضاه. إذن هذا الأمر الثالث. بقي أمر الشفاعة. قال جل وعلا ولا يشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى الشفاعة، والشفاعة بابها مفتوح، يعني يأتي إنسان له مكانة عند مسؤول فيشفع له، يمكن لهذا المدير أو المسؤول أن يقبل شفاعة هذا الرجل ليس لأجل حاجته إليه، ولكن أحيانا يضطر إلى قبول شفاعته إما لمكانة أو لنحو ذلك. أما الله جل وعلا فلا يقبل شفاعة أحد إلا إذا أذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وإذا رضي الله جل وعلا عن المشفوع له أن يشفع فيه. إذن لم يبق سبب لأن يعبد هذا الصنم أو يعبد هذا الولي أو يعبد هذا القبر من دون الله تبارك وتعالى، ليس له ملك ولا شراكة ولا إعانة، ولا يمكن أن يقبل الله جل وعلا شفاعة أحد إلا إذا أذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وإذا رضي الله جل وعلا عن المشفوع أن يشفع له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع يوم القيامة فهل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع مباشرة، أو يذهب إلى العرش فيسجد عند العرش كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم آتي إلى العرش فأسجد فأحمد الله جل وعلا بمحامد لم يفتح علي أو لم يفتح فيها علي من قبل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يحد له حدا، يعني ما يشفع في كل أحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني ليس كل أحد يشفع له وليس كل أحد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، إذا أردت الشفاعة فاسألها الله جل وعلا، فقل اللهم شفع فلان في، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تقل يا رسول الله اشفع لي، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا فلان افعل كذا، هذا كله من الشرك الذي يحرمك من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من هم أحق الناس بهذه الشفاعة، من قال لا إله إلا الله، يعني أنه أفرد الله جل وعلا بالعبادة، فلم يصرف الدعاء ولا الاستغاثة ولا النذر ولا الذبح ولا شيئا مما يصرف لله جل وعلا لم يصرفه لغير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم أحق الناس بالشفاعة وهم أهل الشفاعة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون المسيح والعزير والملائكة والأنبياء، فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. نعم، وهذا أمر لا شك فيه، دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع المسلمين. فمن سأل الله جل وعلا، فمن سأل غير الله شيئا يختص به الله جل وعلا فإنه يكون كافرا. من اعتقد أن الله، أن أحدا من الخلق يستطيع أن يهدي أو يضل بمعنى هداية التوفيق والإلهام، فإن هذا كافر، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا قال لك قائل: يا أيها المريد، إذا دخلت عند شيخك فاحفظ خطرات قلبك ولا تظن في الشيخ إلا خيرا حتى لا يسلبك الهداية، فإن هذا شرك بالله جل وعلا، لأن الهداية أمرها إلى الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء تبارك وتعالى، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. إذا قيل أو إذا قال قائل أو اعتقد معتقد أن أحدا له مطلق الإضرار والنفع بغير إذن الله جل وعلا، فيخافه خوف السر ويخشى أن يكون هذا المعبود أو هذا الولي يمكن أن يلحق الضرر بك فيمنع عنك الرزق أو يحرمك الولد أو نحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فهذا كفر والعياذ بالله. فمن اعتقد شيئا أو من صرف شيئا مما هو من خصائص الله جل وعلا لغير الله فهذا كافر. من اعتقد أن أحدا يمكنه أن يغفر الذنوب وأن يجازي على الأعمال فهذا كافر. فحينما يقول قائلهم: هذا الرسول مع الأحباب قد ظهر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، فإن هذا من خصائص الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب، وليس أحد من الخلق يغفر ذنوب العباد، وليس أحد من الخلق له من الأمر شيء إلا أن يكون بإذن الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية يدعو على أناس من المشركين فيقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس لك من الأمر شيء. اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني هذا دعاء عليه بأن يخرجه من رحمة الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد دعا على 3 نفر من المشركين وقد أسلم هؤلاء الثلاثة كلهم، أسلم هؤلاء الثلاثة كلهم. فالأمر بيد الله جل وعلا، وليس أحد من الخلق يمكن أن يهدي أو يضل أو يغفر أو يجازي إلا بإذن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ولم يقل أحد من الأنبياء ذلك، ولم يدعي أحد من الأنبياء ذلك، وإنما كلهم يقرون بربوبيتهم لله جل وعلا، وأن بربوبية الله جل وعلا وبألوهيته، وأنه هو المالك المتصرف وهو المعبود جل وعلا، ويخافونه جل وعلا ويرجون ثوابه ويخافون عذابه. هذا حال الأنبياء كلهم. ومن اتخذهم آلهة دون الله جل وعلا فقد افترى على الله جل وعلا وافترى على خلق الله، على رسل الله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف يعني لن يأبى أنفة، وهو معنى الكبر، فلن يعرض عيسى عليه السلام عن عبادة الله، بل هو عابد لله جل وعلا، هو وأمه كانوا طائعين لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني طوعا، عبدا هنا بمعنى طوعا، فالناس أو فالخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، يعني طائعون لله تبارك وتعالى في أمره الكوني، في أمره الكوني، فما شاء الله عز وجل فيهم فإنه سيكون ولو لم يريده الإنسان. أما العبودية التي هي عبودية الاختيار، هذه قد آمن وجاء بها أناس وهؤلاء لهم الثواب، وأعرض عنها أناس وهؤلاء معاقبون. نعم. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كل أحد سيحاسب وحده، وهذا فيه نذير لكل متبع، لن تكون يوم القيامة أو لن تحاسب يوم القيامة مع أحد، وإنما ستكون وحدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني وحده، ويحاسبه وحده. لا تقل: والله أنا اتبعت فلان وكنت مع فلان وغرني فلان، فإن الناس يتبرأ بعضهم من بعض. فإذا أردت النجاة فعليك بمعرفة الحق واتباعه والعمل به، كن مع ما كان عليه سلف هذه الأمة، كن مع الكتاب والسنة، خذ بما أخذ به الصالحون، بما أمرت به الأنبياء والرسل من طاعة الله جل وعلا واتباع ما جاءت به الرسل، هذا هو النجاة. أن السنة كما قال الزهري وغيره: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. أما إذا كنت متبعا لزيد أو لعمر وتقول: إنما غرني فلان، فإنه سيتبرأ منك يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، كل الأسباب التي تدعى في الدنيا كلها ستتقطع، ليس هناك إلا سبب واحد وهو العمل الصالح، العمل والاتباع لهؤلاء الرسل، هذا هو الذي ينجيك. أما غيره فإنه سينقطع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه الآية توضح ما سبق، وقوله جل وعلا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني هل تخبرون الله جل وعلا بأن له شركاء لهم من الأمر شيء ينفعون أو يضرون أو يملكون الشفاعة؟ هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه جل وعلا؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة هي بمعنى ضم الشافع صوته للمشفوع له حتى يكون شيئا واحدا، وهذا معنى الشفع. الشفع يعني الاثنين ضد الوتر، فالشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له. فمثلا لو أن أحدا أراد رحمة الله جل وعلا ويقول لك: أدعو الله لي، فهو يريد رحمة الله ويدعو، وأنت أيضا تدعو له بالرحمة، فأصبح طلبكما واحد. هذا معنى الشفاعة، هذا معنى الشفاعة. والشفاعة ثابتة لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا، يعني أن يأذن الله للشافع أن يشفع. وهذه الشفاعة ثابتة للأنبياء والصالحين والمجاهدين والآباء والأبناء، هذه كلها شفاعات ثابتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، يعني الذي يكثر من اللعن هذا لن يكون شفيعا، لن يمكن ولن يؤذن له أن يشفع لأحد، لأنك بما أنك تلعن في الدنيا واللعن هو الطرد من رحمة الله، فيعامل من جنس عمله، فكنت تدعو على الناس في الدنيا باللعن وسيكون يوم القيامة أمرك هذا، وهو أنك تحرم من أن تشفع لأحد والعياذ بالله، وهذا فيه عقوبة، وفيه أن اللعن كبيرة من الكبائر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، بمعنى أنه إذا لم يكن لعانا فإنه يشفع، فيشفع الشافع لأناس في العذاب، إما أن يخفف عنهم من العذاب أو أن يخرجوا من النار أو أن ترفع منازلهم في الجنة وهكذا. وهذه شفاعات ثابتة للأولياء وللصالحين وللأبناء وللآباء، أن يشفعوا للمشفوع لهم فيخرجوا من النار إلى الجنة أو أن تعلى مراتبهم في الجنة، هذه ثابتة. والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، منها تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لكن لا يخرج من النار لأنه مات كافرا. وأيضا من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الموقف أن يقضى فيهم، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي شفاعة ثابتة للنبي وللأنبياء وللصالحين. لكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: بإذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، وهذا إكرام للشافع، حينما يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع فيه إكرام له، فيه إكرام له. وهذا هو الذي فسر به المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في الخلق يوم القيامة، حينما لا يشفع الأنبياء في فصل القضاء يوم القيامة. يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكلهم لا يتقدم لهذه الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه يأتي فيسجد عند العرش فيقبل الله جل وعلا شفاعته، فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي إكرام لمن أراد الله جل وعلا إكرامه في أن يقبل شفاعته. والشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فيه أن يشفع فيه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالذي عنده ذنوب ومعاصي فإنه لا يحرم من الشفاعة. المصيبة، كل المصيبة هو الشرك بالله عز وجل، فالمشرك هو الذي يحرم من الشفاعة، أما غير المشرك فإن الشفاعة تناله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال: ادخرت دعوتي يوم القيامة، يعني يقصد بها الشفاعة عليه الصلاة والسلام. لكن المصيبة هو أن يشرك بالله، فإذا أشرك بالله فإنه يحرم والعياذ بالله من الشفاعة. قال الله جل وعلا عن أهل النار عن أهل الشرك: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ليس له شافع يشفع له لأنه مات على الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، قل حسبي الله، يعني الله عز وجل كافيني. فالله عز وجل هو الذي يكفيك وهو الذي يتولى أمرك. حسبي الله، الحسب هو مأخوذ من الكفاية، والكفاية إنما تكون من الله جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ وليس أحد يكفيك، فلا تقل حسبي الله وفلان، وإنما قل حسبي الله. إياك أن تقول حسبي الله جل وعلا وفلان، ولكن قل حسبي الله، فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، فما أراد الله جل وعلا فسيكون لا محالة، وما لم يريده الله جل وعلا فلن يكون، وإن كان أو وإن أراد الناس ما أراد. فالله جل وعلا هو الذي يكفيك أمرك. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن تقول محسوبك فلان، يعني الذي في حسبك وفي كفايتك، هذا لا يجوز. محسوبك فلان هذه كلمة خاطئة، لأن معنى محسوبك يعني الذي في كفايتك وتحت كنفك ورحمتك، وليس أحد تحت رحمة أحد إلا الله جل وعلا. فلا تقل هذه الكلمة، فلا تقل هذه الكلمة. فالذي نحن تحت حسبه وكفايته هو الله جل وعلا. فقال جل وعلا: قل حسبي الله، يعني إن أرادك الناس برحمة أو أرادك بخير فلن يكون، وإن أرادك بشر فلن يكون إلا بأمر الله جل وعلا. قل حسبي الله، كلمة عظيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حينما أراد قومه إحراقه، فقال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، لما انصرفوا من غزوة أحد قالت قريش: والله ما صنعتم شيئا، لو أنكم عدتم إلى محمد فاستأصلتم شأفته. فأرادوا أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من معه فيقتلوهم، فخذل عنهم أو فخذلوا عنه عليه الصلاة والسلام، خذلوا عنه ثم انصرفوا وأوقع الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا، فقال الله عز وجل أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذه كلمة عظيمة، إذا خفت من شيء فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله جل وعلا هو الذي يكفيك شر كل شيء، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومثل هذا كثير في القرآن، ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين من أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. العلماء والمشايخ هؤلاء الذين يبلغون دين الله جل وعلا ويعلمون الناس، هؤلاء على خير، وهم وسائط بالمعنى الأول، يعني أنهم أخذوا علم الكتاب والسنة فكانوا يبلغون الناس دين الله جل وعلا، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء جاءوا يعلمون الناس الخير وهؤلاء قاموا بهذا الواجب، أخذوا العلم عمن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا ما في الكتاب وفي السنة، ثم جاءوا يعلمون الناس ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله، وهذا المعنى صحيح، وهم وسائط يعلمون الناس الخير، هم وسائط يعلمون الناس الخير، هم ورثة الأنبياء، كما أن الأنبياء يعلمون الناس الخير فهؤلاء تعلموا علم هؤلاء الرسل وبلغوا الناس الخير، ونحن واجبنا نحو هؤلاء العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس الخير، واجبنا نحوهم الرجوع إليهم والاستفادة من علمهم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، وكانوا من بعدهم يأتون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، وهكذا جيلا بعد جيل المتأخر يأخذ عن المتقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، هذا هو العلم، العلم أخذ يأخذه المتأخر عن المتقدم، ويسأل من لا علم عنده يسأل من عنده العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. إذن هناك رؤوس علماء يسألون فيفتون بعلم، حتى إذا مات هؤلاء العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا الواجب على المسلم أن يرجع إلى هؤلاء العلماء وأن يستفيد منهم وأن ينهل من علمهم وأن يقتدي بعلومهم وبهديهم وبسلوكهم. كان السلف الصالح يهتدون بهدي من سبقهم ويتخلقون بأخلاقه فيتأدب بآداب العلماء ويهتدي بهدي العلماء، ولذلك الواجب على طلاب العلم ليس فقط هو نشر العلم وتبليغ العلم، بل الواجب عليهم أن يمتثلوا هذا العلم لأنهم قدوات وهم أسوة لمن بعدهم. فلا يصح لعالم أو لطالب علم أن يستخف بشعائر الله جل وعلا وأن يترك ما أمره الله تبارك وتعالى، بل الواجب عليه أن يعمل وأن يمتثل، فإنه يدعو بأخلاقه وبعمله وبهديه أعظم مما يهدي بقوله وبكلامه. فالواجب على الناس أن تهتدي وأن ترجع إلى هؤلاء العلماء وأن تستفيد منهم. ثم إن الواجب أيضا على الناس أن يترحموا على العلماء وأن يستغفروا لهم وأن يدعوا لهم، فإن أثرهم في الناس عظيم. انظر إلى حالك حينما يشكل عليك شيء من أمر دين الله جل وعلا، ماذا ستفعل؟ تجد أنك في ضيق وفي حرج في مسألة مالية أو في عبادة من العبادات أو في طلاق أو في نحو ذلك، أنت في حرج شديد، هل هذا مالك أو ليس بمالك؟ هذه زوجتك ولا ليست بزوجتك؟ هل هذه العبادة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هل ما أنا عليه يؤدي إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه أو إلى عقاب الله جل وعلا وإلى سخطه؟ هؤلاء العلماء هم الذين يضيئون لك الطريق، هم المصابيح كما قال أبو الدرداء. أبو الدرداء يضرب مثال للعلماء بأناس أظلمت عليهم الدنيا، هم في ليل أسود، ليس لهم طريق أو لا يعرفون طريقا، ما يعرفون إلى أين يمشون. فجاء أحدهم، جاء أحد الناس معه مصباح، فلما جاء هذا الرجل بالمصباح أضاء للناس الطريق، فعرفوا كيف يمشون، عرفوا ما هو الطريق الذي هو أصلح لهم، ما هو الطريق الذي ليس فيه أذى، هل هذا الطريق فيه آفات أو ليس فيه آفات. قل لي بربك، من الذي يعلمك دين الله جل وعلا والنجاة في هذه الدنيا المتلاطمة بالفتن والمشاكل، مشاكل اقتصادية اجتماعية، من الذي ينجيك من مثل هذه المشاكل؟ العلماء الذين فقهوا عن الله جل وعلا وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أنك في صحراء لا تدري أين الطريق الموصل وليس معك شيء من الماء، وإذا برجل خريت يعرف الطريق يقول لك تعال الماء من هنا، ما ثواب هذا وما هي منزلة هذا الرجل عندك؟ والله إن العلماء لهم أنفع للناس من هؤلاء، كما قال أحمد رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. غاية أمرك إن فقدت طعاما أو شرابا أن تضعف أو أن تمرض أو أن تموت، لكن إن فقدت العلم كنت على غير هدى وكنت في شقاوة والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فما أعظم أثر العلماء على الناس، ولذلك من واجبنا على علمائنا أن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة والتسديد والثبات والتوفيق، هذا من واجبنا على علمائنا. ومن الواجب أيضا إذا رأينا خللا أن نستر هذا الخلل وأن نناصح هذا العالم وأن نبين له سرا بيننا وبينه، لأن منزلة العلماء عظيمة، فإذا استخف بها الناس استخفوا بدين الله عز وجل. انتبهوا لهذه المسألة، إياك يا عبد الله أن تضعف مكانة العلماء في قلوب الناس، لأنه إذا استخف الناس بالعلماء استخفوا بدين الله عز وجل، ولم يرجعوا إليهم في بناء فيما يحتاجونه من الاهتداء. كما أنه لا يجوز الاستخفاف بالأمراء، كذلك لا يجوز الاستخفاف بالعلماء، وهذان أمران مهمان لا يصلح أمر الدين والدنيا إلا بهما، كما قال ابن المبارك رحمه الله: لا يجوز لمسلم أن يستخف بعالم أو أن يستخف بحاكم، فإن الاستخفاف بالحكام يذهب أمر الدين أمر الدنيا، والاستخفاف بالعلماء يذهب أمر الدين. فمن الواجب على المسلم احترام العلماء وبيان مكانتهم ونشر فضائلهم بين الناس، وإن كان ثمة خطأ، وما من أحد إلا ويخطئ، كل أحد يخطئ ويصيب، كما قال مالك رحمه الله: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد. لكن الواجب علينا أن نأخذ بقول من وافق الحق، وأن نعتذر للعالم إن أخطأ، إن أخطأ فنحن نعتذر له، لأن العالم في كل أمره مثاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، فهو مجتهد يريد أن يصل إلى الله جل وعلا وإلى ما يريد الله تبارك وتعالى، فينظر ويتعب وينصب. العلماء يضحون بأوقاتهم وبملذاتهم كله من أجل فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد رحمه الله كان يعمل أجيرا حتى يذهب في رحلة للحديث، حتى يسمع حديث كان يعمل أجيرا، ليس معه مال، يقول أنا أؤجركم نفسي أعمل في هذه القافلة حتى نصل إلى المكان الفلاني. هكذا كانوا يفعلون، يضحون بأوقاتهم، أنتم تلعبون وتلهون وهم غارقون في النظر في الكتب، يحفظون ويراجعون ويدققون. المسألة مسألة الدين، ليست مسألة سهلة أن يقول يجوز أو لا يجوز، لا لا، المسألة عظيمة ويحمل من الهم الشيء الكبير حتى يصل إلى مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر، أو فهذا أمر يجب على الناس أن تعرف هذا الأثر، وأن تدعو للعلماء وأن تعذرهم فيما يخطئون فيه ويناصحونهم. ولا شك أن النصيحة من الأمور المهمة، كل يحتاج منا إلى تقويم، فإذا أخطأ أحد في قول أو فعل فإنه يراجع ويبين له الدليل. وكم من أناس، كم من عالم بين له الدليل فرجع عما كان يقول. عمر رضي الله عنه يخطب الناس فيقول قولا فيأتيه أحد بآية من كتاب الله عز وجل فيرجع عنها، ولذلك سمي عمر بالوقاف عند حدود الله، سمي عمر رضي الله عنه بالوقاف. وهكذا كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عالم من علماء هذه الأمة. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا، فإنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. لماذا رجع؟ هل هو بهواه؟ لا، وإنما اتضحت له من السنة ومن الحق ما خالف ما كان عليه من قبل، فلم يكن الانتصار لنفسه سبيل على نفسه، وإنما الانتصار إلى الحق هو غاية هؤلاء العلماء، والرجوع إلى الحق وتعظيم الحق هو غايتهم، فيتركون أقوالهم ويرجعون إلى ما تبين لهم. عمر بن عبد العزيز كان يفتي فيقول: إذا عمل العبد بعمل فإن خراجه لسيده الأول. فسمع عروة رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين، سمع هذه المقولة فقال: ألاقيه غدا فأخبره. فجلس معه في مجلس فقال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: الخراج بالضمان. يعني بما أن هذا العبد عند أحد يطعمه ويسقيه فخراجه له، لأن الخراج بالضمان. إذا تلف هذا العبد عند هذا الأجير أو عند هذا المستأجر فإنه سيضمن هذا العبد، فإذا كان كذلك أيضا عمله يكون له هو. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: الخراج بالضمان. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، عمر بن عبد العزيز، قال: ما أيسر هذا، الأمر سهل، ما أيسر هذا أن أترك قولي إلى قول رسول الله، يعني المسألة سهلة، إذا جاءت معارضة بين قوله وبين قول الرسول ماذا سأفعل؟ أخذ بقوله ولا بقول الرسول؟ هل أنتصر لقولي؟ بعض الناس يظن أن المسألة شخصية، لا يا أخي، المسألة غير شخصية، المسألة بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا اتضح لك دليل فالواجب أن تترك. أنا وأنت وزيد وعمر كلنا نتحاكم إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكلمة عظيمة، عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن عبد العزيز ورحمه ومن كبار التابعين، قال: ما أيسر هذا أن أترك قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا هذا الأمر بهذه الطريقة والله سنفلح وسيقل الخلافات بيننا. لكن إذا اعتبرنا أن هذه الأمور أمور شخصية لا والله أنا أقول قولا، كيف أخالف قول شيخي، كيف أخالف قول مذهبي؟ يا أخي أنت خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تنتبه يا أخي، ارجع وتب إلى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تجعلوا قول أحد مقدما على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء إذا اجتمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، ما أجمع عليه العلماء فالواجب على الإنسان أن يأخذ بما أجمع عليه العلماء. المسائل الإجماعية ليست محلا للنزاع، إذا أجمع العلماء على شيء فالواجب عليك أن تأخذ بما أجمعوا عليه. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخذ العلماء كالشافعي وغيره من هذه الآية أن الإجماع حجة ولا تجوز مخالفته، أما إذا تنازع العلماء فالمرجع في ذلك إلى الدليل، نرجع إلى قول العلماء وننظر إلى أدلتهم، فما وافق الدليل فهو الذي يجب أن نتبعه، ونترك قول زيد وعمر. لا تتعصب لقول إمام لأنه من أئمتك أو لأنه إمام فقهك، لا، وإنما عليك بالرجوع إلى الأدلة، لأن العلماء مقصدهم بيان الحق، وهم يقولون لا تأخذوا منا ولكن خذوا من حيث أخذنا. والشافعي رحمه الله يقول بصريح العبارة: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله إيش تفعل؟ فخذوا بقول رسول الله واتركوا قولي. هؤلاء هم العلماء. والله يا إخواني ما عظم الله جل وعلا شأن هؤلاء العلماء، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والله ما عظم الله شأنه ولا أخلد ذكرهم إلى وقتنا هذا إلا لأنهم يؤثرون الحق ويدلون على الحق ويسعون في بيانه، جاهدين في ذلك. ولكن الناس متفاوتون، متفاوتون في الفهم، متفاوتون في العلم. وقد اعتذر العلماء الربانيون لمن أخطأ من هؤلاء العلماء، يعني وسائل العلم في هذا الوقت يعني وصلت إلى وسائل وطرق يمكن أن تجمع فيها العلوم كلها في وقت واحد وفي مكان واحد، لكن كان في السابق إذا أراد أن يأخذ حديثا واحدا عليه بالرحلة، يرحل شهرا أو شهرين ويترك أهله وولده. فلا تظن أن العلوم كانت في السابق مثل ما هو الآن. الآن يمكن بالاتصال تصل إلى ما تريد، بالدخول على هذه الشبكات يمكن أن تصل إلى كثير مما تريده. الأمر ليس كذلك من قبل. فالناس يختلفون في أفواههم، في أفهامهم، والناس يختلفون فيما وصلوا إليه من العلم وفيما وصلهم من العلم. والله جل وعلا قد بين وميز فقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني يفتح على بعض العلماء في فهم مسألة معينة ويكون التوفيق حليفه في هذه المسألة، وقد لا يوفق في مسألة أخرى، وهذا لا يعني الطعن فيه، كما أن داود لم يطعن فيه بسبب أن سليمان فهم هذه المسألة لأن الله عز وجل فهمه إياها. ولذلك يا إخواني العلماء لهم مكانة في قلوب المسلمين، ولا يجوز لأحد أن ينتقد هؤلاء العلماء وأن يستصغر وأن يستنزل وأن يقلل من شأنهم. وأقصد بهؤلاء العلماء علماء أهل السنة والجماعة. أما علماء الباطل، علماء أهل البدع، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أصاغر، لست أنا الذي صغرتهم وإنما النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي، قال جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. قال أهل العلم كم المبارك وغيره: الأصاغر هم أهل البدع، يعني الذي وقع في بدعة وحارب عن بدعة ودعا إلى بدعة، هذا هو الصاغر، لست أنا الذي سميته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك. فلا عبرة بهؤلاء، ولكن الشأن وفي علماء المسلمين، علماء أهل السنة والجماعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري وابن عيينة وغيرهم من هؤلاء العلماء الأجلة. نعم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ، فقد أخذ بحظ وافر. نعم. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث خرجه أبو داود وهو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه، كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك، لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبت وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا. هذه هي الشبهة التي يقولها عباد القبور والأولياء والصالحين، يقولون: نحن أكثرنا الذنوب ولا يمكن أن نرفع حوائجنا إلى الله جل وعلا، فنجعل هؤلاء الأولياء والصالحين وسائط بيننا وبين الله جل وعلا ليرفعوا حوائجنا إلى الله جل وعلا. انظر، نحن مذنبون كثير الذنوب وهؤلاء صالحون قريبون من الله. إذن المقدمة الأولى: نحن مذنبون كثير الذنوب، ليس من الأدب أن نسأل الله مباشرة، ليس من الأدب أن نسأل الله مباشرة، أو لو سألنا الله مباشرة فقد لا يستجيب الله لنا لأننا مذنبون كثير الذنوب. طيب ماذا نفعل؟ نذهب إلى الولي الصالح أو صاحب القبر الذي عرفنا قربه من الله جل وعلا لأنه ولي صالح، فنسأله أن يسأل الله جل وعلا لنا، فنسأله أن يسأل الله جل وعلا لنا. إذن هذه هي شبهتهم، ومن اعتقد هذا فقد اتخذ وسائط بينه وبين الله وسائط غير مشروعة، وهذا هو عين ما كان يفعله المشركون أيام أبي جهل وأبي لهب. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، هكذا قالوا. هذه هي عين شبهة المشركين الأوائل. فهنا يقول الشيخ: من أثبت مشايخ وسطا بينه وبين الله من حيث التعليم، تعليم الدين، هذا جائز، لكن من جعل هؤلاء المشايخ وهؤلاء الأولياء وأصحاب القبور جعلهم وسائط بينه وبين الله ليرفعوا حاجات الخلق إلى الله، إما تأدبا مع الله كما يفعل بعض من حول الملوك، الناس تسألهم يعني استحياء من الملك أن يسألوه، أو استحياء من المسؤول، من المسؤول أن يسألون، فيأتون إلى من هم حول المسؤول فيقولون: لو طلبت من الملك، لو طلبت من المسؤول أن يفعل كذا وكذا، تأدبا مع الملك، أو لعلك تقنع هذا المسؤول فأنت أقرب إليه مني، تقنعه حتى يلبي حاجته. هذه هي الشبهة الملعونة التي تسلطت على كثير من عباد القبور في هذه الأزمان، فجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا وسائط يسألونهم الحاجات ويتقربون إليهم دون الله تبارك وتعالى. نعم، انظروا إلى الجواب، جواب الشيخ. قال رحمه الله: وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. هذه الشبهة الرد عليها من ثلاث جهات، وحتى تعلم أن هذه الشبهة فيها إساءة ظن بالله جل وعلا. هذه الشبهة من اعتقد هذا، من قال أنا أتأدب مع الله ولا يمكن أن أرفع حاجتي إلى الله جل وعلا مباشرة، وإنما أسأل الولي الصالح أو صاحب القبر حتى يرفع حاجتي، هذا قد أساء الظن بالله جل وعلا من جهات. الجهة الأولى اعتقد أن الله لا يعلم حاله، اعتقد أن الله عز وجل لا يعلم حاله، وأن الله محتاج إلى من يبلغه أحوال عباده وحاجتهم إليه. ما أعظم هذه الإساءة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله جل وعلا شهيد عليك، يعلم حالك ويرى مكانك ويسمع أقوالك ويقضي حاجاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سمع بعض أصحابه يرفع صوته بالدعاء، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ما في داعي أنك ترفع صوتك، يعني من رفع الصوت في الدعاء هذا من الإساءة في الدعاء ومن الاعتداء في الدعاء. لماذا ترفع الصوت في الدعاء؟ تريد تسمع من؟ الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني انتبهوا لا ترفعوا أصواتكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني الله عز وجل قريب منك، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فرفع الصوت بالدعاء هذا من الاعتداء في الدعاء. فهنا الذي أشرك مع الله جل وعلا واتخذ وسيطا بينه وبين الله ليبلغ الله جل وعلا حاجته أساء الظن بالله، من حيث أنه اعتقد أن الله لا يعلم حاله ولا يعلم ما يريد ولا يسمع دعاءه، فاتخذ وسيطا بينه وبين الله. هذه من جهة. نعم. قال رحمه الله: والوجه الثاني أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه، فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال الله تعالى: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه مصيبة عظيمة، أن تظن أن الله عز وجل ليس قادرا على شيء من الأشياء، أو أن الله عز وجل معين أو أن الله عز وجل يريد من يعينه على تدبير خلقه. ولذلك فإن هذا عند المتأخرين أعظم منه ما هو عند المتقدمين من المشركين. المشركون الأوائل كانوا يشركون في الألوهية أما في الربوبية فيعتقدون أن الله عز وجل هو الذي له الخلق والأمر والتصريف والتدبير، لكن مشركو أهل الزمان المتأخر يعتقدون أن هؤلاء الأولياء لهم تصريف أو تصرف في الكون، حتى أن منهم من يعتقد أنه يحيي الموتى، ولذلك يلجأ إليه دون الله ويسأله من دون الله جل وعلا في إحياء الموتى وفي التوفيق والسداد وفي الرجوع إلى البلد بالسلامة وفي شفاء المرض وفي رفع المصائب وتفريج الكربات. هذا ما كان يعتقده أهل الشرك الأول. كفار قريش كانوا إذا أرادوا كشف الضر لجأوا إلى الله جل وعلا، ولذلك يقول الله جل وعلا محتجا عليهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اسألهم يا محمد من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا كنتم في اضطرار وفي حالة اضطرار تتوجهون إلى من؟ تسألون من؟ فسيقولون الله. هم يعترفون بأنه لا ينجيهم من الكرب إلا الله جل وعلا. ومشركوا أهل هذا الزمان هم على عكس ذلك، فإنهم إذا كانوا في الكربات توجهوا إلى الأولياء والصالحين وإلى أهل القبور والقباب وسألوهم من دون الله تبارك وتعالى، وهذا والله من أعظم الشرك والعياذ بالله. فهذا الوجه الثاني، أن يعتقد أن هناك شيء لا يمكن أن يفعله الله جل وعلا فيلتجئون إلى بعض الأولياء والصالحين فيسألونهم من دون الله جل وعلا في تفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم. نعم، وهذا إساءة للظن بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه، فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرانهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك، والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه بيان تفرد الله جل وعلا بالربوبية، حتى الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسباب يجب أن تفعلها وأنت تعتقد أنها سبب لا يمكن أن يستقل بالنفع أو الضر أو دفع الضر إلا بإذن الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كم من رجل تزوج ولم ينجب، كم من رجل تزوج ولم ينجب، فليس كل سبب يكون مؤثرا إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا فعلت السبب فافعله على أنه سبب، وثق بالله جل وعلا وتوكل على الله جل وعلا في هذه النتائج، واعلم أن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. ولد المولود بغير أبوين، خلق الله جل وعلا آدم من غير أبوين، وخلق الله جل وعلا عيسى من أب من أم دون أب، وأخرج الله جل وعلا ناقة صالح من صخرة. إذا شاء الله عز وجل شيئا فإنه سيكون، لكن الله جل وعلا من حكمته أن جعل لكل شيء سببا، فنحن نفعل الأسباب ونؤمن بهذه الأسباب ونعتقد أن تأثيرها إنما هو بإذن الله جل وعلا وإرادته. نعم. قال رحمه الله: والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه، تحركت إرادته الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته، إما لما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل له من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إما تكون بمشيئته إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعض، فجعل هذا يحسن إلى هذا أو يدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع من إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. نعم، وهذا وجه ثالث، وهو الذي يسأل غير الله جل وعلا ويطلب من الله من غير الله أن يسأل الله، كأنه يقول هذا الذي سألته أرحم بي من ربي، فهو يحتاج أو فهو يرفع حاجتي إلى الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يحتاج إلى من يذكره بعبده، ومن يجعل الرحمة لعبده، والله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم، بل أرحم بهم من أنفسهم. قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم وآبائهم بل من أنفسهم. فإذا سألت الله جل وعلا فاسأل الله تبارك وتعالى واعلم أنه أرحم بك من غيرك، وليس هناك أرحم بك من الله جل وعلا. فمن سأل هؤلاء المخلوقات ظنًا منه أنهم أرحم بالعباد من الله، فقد أساء الظن بالله جل وعلا، وهذا مما يدعو بعض المشركين أن يشركوا بالله جل وعلا. فهي على ثلاثة أوجه: إما أن يعتقد أنه لا يعلم العباد، أو أنه له قدرة تفوق قدرة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحتاج من يعينه في قضاء حوائج العباد، أو أن أحدا من الخلق أرحم بالله من الله تبارك وتعالى. وهذه كلها وجوه فاسدة، ولذلك فإن من أشرك بالله جل وعلا فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلم أن يكرهه، ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلم، أو من يرجوه الرب ويخافه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم، وهذه مسألة مهمة. إذا دعوت الله جل وعلا فلا تستثني، لأنك محتاج إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يفعل إلا ما يريد تبارك وتعالى، وليس أحد يكره الله جل وعلا على شيء. ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. فليس أحد يمكن أن يكره الله على فعل شيء وهو لا يريده. ما كان في الكون فالله جل وعلا أراده، إما شرعا أو قدرا. ما من شيء في الكون إلا والله عز وجل شاءه، إما قدرا أو إما شرعا وقدرا. فما كان من الأمور الشرعية فقد أرادها الله جل وعلا شرعا، وما أوجده الله جل وعلا من الأمور الكونية فقد أرادها الله جل وعلا كونا. وليس ثمة شيء إلا والله جل وعلا يريده. ما من شيء وجد في هذه الدنيا أو وجد إلا والله جل وعلا أراد إيجاده ولحكمة أوجده، ولم يكن أحد مكره لله جل وعلا في إيجاده، سواء كان خيرا أو شرا، لكن الله جل وعلا أوجد كل شيء بحكمة يعلمها. ولذلك كل ما أوجده الله عز وجل وأراده قدرا فإنه خير، حتى وإن رأيناه شر، وقد يكون شرا في حقيقته، لكن الله عز وجل حينما أوجده أوجده لحكمة وأوجده لخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. فكل أمر أوجده الله عز وجل فقد أوجده لحكمة ولعلة. أرأيت الطبيب حينما يقطع يدا أو جزءا من الجسد لعلمه بأن هذا القطع فيه سلامة الجسد، أليس القطع شر أو لا؟ القطع شر، لكنه أراده لأي شيء؟ أراده لحكمة وهي سلامة بقية الجسد. فإذا رأيت أمورا موجودة وهي مكروهة يكرهها الله جل وعلا، لا تظن أن هذا الذي وجد لم يريده الله جل وعلا قدرا. الله لم يرضه شرعا لكن أوجده لحكمة عظيمة. ولذلك فإننا نقول بأنه يجب علينا أن نحب ما أحبه الله عز وجل شرعا، ونكره ما كرهه الله عز وجل شرعا. وليس وجود الشيء دليل على محبة الله له. انتبه، هذه قضية مهمة. كثير من الناس ضلوا في هذا الباب لأنهم لم يفرقوا بين ما أراده الله شرعا وما أراده قدرا. فليس كل ما أراده الله قدرا يحبه الله جل وعلا، بل أمرك الله جل وعلا بأشياء يحبها تبارك وتعالى، ونهاك عن أشياء يبغضها الله جل وعلا. وقد يحصل في هذا الكون ما لا يحبه الله لكن أوجده الله لحكمة عظيمة، أوجده الله لحكمة عظيمة. ولا تبحث في السبب الذي أوجده الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدر سر الله، القدر سر الله. وقال هذا قول علي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تصل إلى السر الذي من أجله خلق الله جل وعلا الشيء. ولهذا قال الله جل وعلا في الكتاب: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يعني العباد يسألون، لكن لماذا الله جل وعلا جعل هذا غنيا وهذا فقيرا، جعل هذا مريضا وهذا صحيحا، جعل هذا طويلا وهذا قصيرا، جعل هذا أسود وهذا أبيض؟ لا تسأل، لكن اعلم أن الله جل وعلا ما خلق شيئا إلا لحكمة عظيمة. يكفيك أن تعرف هذا. أما إذا أردت أن تخوض في مسائل ليس لك بها إدراك فإن القدر سر الله كما قال علي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لا تتكلم حتى لا تقع في المحذور، لكن عليك أن تعلم أن الله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة عظيمة، فهو الحكيم جل وعلا، فعال لما يريد تبارك وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يكرهه أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لماذا تستثني؟ هل تظن أن الله لا يغفر ذنوبك؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب فعلته فإن الله عز وجل يغفره. فاسأل الله جل وعلا المغفرة، ولتعزم المسألة، ولترجو من الله عز وجل الخير. قال رحمه الله: والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله،

ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف ضره ولا تحويله، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه، فهو سبحانه قد نفى ما أثبتوه من توسط الملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه، والشفاعة هي الدعاء، ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فهنا أعاد الشيخ رحمه الله الكلام في الشفاعة، وأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ذكره هنا يختلف عن ذكره في الأول، فإن ذكره في الأول نفي للوساطة، وأن الوساطة التي يعمد إليها المشركين ويعتقدها المشركون من أن أحدا مع الله جل وعلا له شفاعة بغير إذن الله جل وعلا، وأن أحدا يوصل إلى الله جل وعلا ما يريده العباد ويطلب من الله تبارك وتعالى أن ينجي أو يفرج أو يفعل لمخلوق، فهذه الوساطة ليست موجودة، فإن الوساطة بهذا النوع بهذا المعنى وساطة منفية، وهي ما يسمى بالشفاعة، وهي ما يسمى بالشفاعة. فذكر في أول الكتاب الكلام عن الشفاعة، وأن الشفاعة التي هي يعتقدها المشركون ليست موجودة، فإن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فأما الشفاعة المثبتة فهي التي توفرت فيها الشروط المذكورة والمعروفة، وهي أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وللمشفوع له أن يشفع فيه، فرضى الله جل وعلا عن المشفوع وإذن الله جل وعلا للشافع هذان شرطان مهمان في الشفاعة، وهذه مثبتة. أما الشفاعة التي يعتقدها المشركون من أن الأولياء يدعون من دون الله جل وعلا وتصرف لهم العبادات حتى يقربوا العبادة إلى الله، فهذه غير موجودة، وهذا كذب في الدعوة. وكذلك الشفاعة التي هي بمعنى أن لهذه الأصنام وهذه المعبودات حق على الله جل وعلا أن يجيب سؤالهم وأن يلبي طلبهم وإن لم يريد الله جل وعلا، فهذه شفاعة منفية، هذه شفاعة منفية، فما يعتقد المشركون من هذه الشفاعات منفية. وهنا يريد الشيخ أعاد ذكر الكلام في الشفاعة ليبين أن الأمر كله راجع إلى الله جل وعلا، فهو تقرير وتأكيد لما سبق من أن ليس أحدا من الخلق يوجب على الله جل وعلا شيئا، وليس حق على الله جل وعلا من أحد من خلقه أن يجيب طلبه في خلقه، فهذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون شفاعة منفية، كما يظن بعض الناس في هذه الآلهة أنه يجب على الله جل وعلا أن يجيب دعوتهم وأن يلبي طلبهم، كما أن الشافع في الدنيا عند الملوك تجب تلبية طلبه لحاجة الملك إلى أعوانه. هذه الصورة غير موجودة في حق الله تبارك وتعالى، لأنه ليس أحد من الخلق هو وزير لله جل وعلا أو معين لله تبارك وتعالى، بل الله جل وعلا له الغنى الكامل المطلق عن عباده تبارك وتعالى، والعباد كلهم مفتقرون إلى الله جل وعلا، كل العباد الصالحون والملائكة وحملة العرش والعرش كله محتاج إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا غني عن كل عباده. فمن ظن أن ثمة شفاعة بين المخلوق والخالق، كما تكون الشفاعة بين الرئيس وبعض وزرائه، فهذه شفاعة باطلة، وهذا اعتقاد باطل. هو أراد هنا أن يبين هذا الأمر، وأن الله جل وعلا لا مكره له، والذي يشفع عند الله عز وجل إنما يقبل الله شفاعته إكراما له، لا حاجة لله، لا حاجة من الله جل وعلا لهذا الشافع، وإنما يريد الله جل وعلا إكرام هذا الشافع فيقبل شفاعته. نعم. قال رحمه الله: لكن الداعي النافع، لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو أو يشفع إلا بإذن الله له في ذلك، فلا يشفع شفاعة نهي عنها كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين والمنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم، كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. فالشفاعة للكفار شفاعة منفية، ليس لهم شفعاء عند الله جل وعلا إذا ماتوا على الشرك. وكذلك الدعاء، ليس لأحد أن يدعو لكافر مات على الشرك، أما إذا كان حيا ما زال فلك أن تدعو له بأن يهديه الله عز وجل. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس فأسلموا، فلا بأس أن تدعو لكافر حي أن يهديه الله عز وجل وأن يوفقه للصواب، هذا أمر جائز. أما إذا مات على الكفر فلا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة ولا بالرحمة. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن أن يدعو لها فلم يأذن له. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والدعاء للكافر بالرحمة والمغفرة بعد موته بذلك على ذلك، هذا من الاعتداء في الدعاء، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قضى أن الكافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فإذا دعوت بالمغفرة فأنت قد اعتديت في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، قال: يأتي أناس من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء، كونك تدعو باعتداء هذا منهي عنه، وسماه تعد. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي في دعائه، الدعاء والتعدي له صور، ومن هذه الصور أن تدعو بالمغفرة وبالرحمة لمن مات كافرا، فالذي يموت على الكفر على غير الإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أي نوع من أنواع الكفر، الذي يموت على الكفر لا يجوز لمسلم أن يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، فهم من أهل النار وليسوا من أهل الجنة، ولا يجوز لأحد أن يدعو له. ومن الحجج الباردة أن تقول: والله ما ندري، لعله يعني تاب، لعله أسلم قبل أن يموت. نحن لا ندري، لعله تاب ولعله أسلم، لكن الواجب عليك أن تعامله معاملة الكفر ومعاملة الكفار. فمن عرف أنه كافر وعاش كافرا فنحن نعامله معاملة الكافر، يمكن يكون أسلم قبل موته بلحظات ينفعه عند الله عز وجل، لكن نحن لا نعلم. لو علمنا أن أحدا نطق بالشهادتين قبل أن يسلم فالحمد لله، هذا خير، نحن ندعو له، هذا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو في سياق الموت، يعني في حال الاحتضار: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا يعني أنه لو قالها قبل الموت بلحظات كان مسلما، لكن إذا لم نعلم بأنه قال هذه الكلمة، إذا لم يعلم بأن أحدا عاش على الكفر ولا ندري هل قالها أو لم يقلها، فالأصل عندنا أنه مات على الكفر، فلا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا بالمغفرة، وإن أسلم فأمره إلى الله، والله عز وجل يتقبل منه عمله. لكن إذا لم نعلم شيئا من ذلك فلا يجوز أن نعامله إلا معاملة الكافر، لا يجوز لنا أن نترحم عليه ولا أن نستغفر له ولا أن نطلب له المغفرة. وهذا من الأخطاء الشائعة، يغر الناس ببعض من يتصدق ومن يكون له أعمال خيرية، والكفار لهم أعمال خيرية، من الكفار من يعمل أعمال خيرية، له صدقات وله نجدة وله معونة. قالت عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا يحمل الكل ويعين على نوائب الدهر ويساعد المحتاجين، يساعد الناس، فقالت له: يا رسول الله أينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. خرجه مسلم. قال النووي: يعني أنه لا يؤمن بالبعث، فالذي لا يؤمن بالبعث كافر، الذي أنكر أصلا من أصول الإيمان الستة هذا كافر، والكافر إذا مات على الكفر لا ينفعه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تغتر بما يفعله من الإحسان، والإحسان والصدقة يفعلها الكفار لما يعلمون لها من الفائدة، فهم ينتفعون بهذا في راحة في أنفسهم وتطيبا لعيشهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: الصدقة لها أثر، وحتى الكفار يعلمون ذلك، ولذلك تجدهم يتصدقون لما يعلمون أن فيها من الخير وفسحة الصدر والراحة والطمأنينة والبركة، فيثابون على ذلك في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم إلا النار والعياذ بالله. من مات عن الكفر فعقابه جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد ودهر الداهرين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهو سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، أو المغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية لله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان، ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه، فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك. ولهذا لما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذه كلها أنواع من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله جل وعلا ما قضى الله تبارك وتعالى خلافه. يعني لو قال أحد، لو دعا أحد اللهم احيي فلانا، فإن الله عز وجل قضى أن ما يعيد من مات، فمن مات فإنه لا يعاد إلى الدنيا. فإذا جاء أحد وسأل الله جل وعلا أن يعيد والده أو يعيد أحدا ممن مات، فهذا اعتداء في الدعاء، لأن الله قضى أن هذا لن يكون. وكذلك قضى الله جل وعلا أن الكافر لا يغفر له، من مات على الكفر فإنه لا يغفر له والعياذ بالله. فإذا دعوت لكافر بالمغفرة أو بالرحمة فهذا من الاعتداء في الدعاء. أو تسأل الله جل وعلا أن يعينك على معصية، بعض الناس يعني مقدم على معصية من المعاصي ثم يسأل الله جل وعلا، يسأل الله أن يوفقه في هذه المعصية، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الفسوق، فكيف يعينه على ذلك؟ كيف يطلب من الله عز وجل أن يعينه على ذلك؟ هذا من الاستهزاء أو من الجهل بالله عز وجل، إما يكون استهزاء أو أن يكون جهلا. فلا يجوز لأحد أن يسأل الله التوفيق في معصية من المعاصي وإعانة على كفر. وأيضا من الاعتداء دعوة غير الله جل وعلا، فمن دعا غير الله جل وعلا فقد اعتدى في الدعاء، لأن الدعاء إنما يكون لله جل وعلا. فكما أن من اعتدى في الدعاء لا يجاب ولا يستجاب له، فكذلك من شفع في الكافر فإنه لا يستجاب له، وهذا الذي يريده ويريد تحقيقه في هذا الموطن. نعم. قال رحمه الله وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة، وكل دعاء وكل داع شافع، لأننا كما ذكرنا الذي يدعو للغير إنما يشفع له، لأنه يضم طلبه إلى طلب المشفوع له. فإذا قلت مثلا اللهم اغفر لزيد، فزيد يريد المغفرة وأنت دعوت له بالمغفرة، فجعلت طلبك وطلبه شيئا واحدا، وهو أن يغفر الله جل وعلا لزيد. فكل داع لغيره إنما هو شافع له، إنما هو شافع له. نعم. والشفاعة والدعاء إنما هي سبب من الأسباب، فإذا وفق الله جل وعلا الداعي أن يدعو والشافع أن يشفع فهذه شفاعة وهي سبب من الأسباب، والله جل وعلا هو الذي قدر هذا السبب، وهو الذي يجيب هذه الدعوة ويرتب المسبب والنتيجة على هذا السبب. نعم. قال رحمه الله وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. وهذه مسائل مهمة في السبب. الله عز وجل يجب أن نعتقد أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وهذا من حكمته تبارك وتعالى، من حكمته جعل الماء سببا في الري، والطعام سببا في الشبع، والتعلم سببا في العلم، والدواء سبب في الشفاء. هذا من حكمة الله عز وجل، جعل لكل شيء سببا يناسبه، فهناك أسباب مناسبة وهناك أسباب غير مناسبة. فمتى ما اتخذت الأسباب المناسبة أدت إلى المقصود وكانت النتيجة. أما إذا اتخذت أسبابا غير مناسبة لهذا السبب أو لهذا الأمر فإنه لن تكون النتيجة المرادة. يعني رجل مصاب بمرض معين أخذ دواء لمرض آخر، فإن هذا الدواء لا ينفعه في هذا المرض، وذلك لأنه أخذ سببا أو اتخذ سببا لا يصلح لهذا المرض. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعل لكل شيء سبب يناسبه أو سببا يناسبه، هذا من حكمة الله تبارك وتعالى. ولكن انتبه، اعلم أن هذه الأسباب لا تؤثر بذاتها، بل تأثيرها مرتبط بإذن الله جل وعلا. يعني لا تستقل، لا نقول لا تؤثر بذاتها، هي مؤثرة لكن لا تستقل بالتأثير، هي مؤثرة بذاتها لكن تأثيرها يحتاج إلى إذن الله عز وجل، فلا تستقل بالتأثير. فلو أنك شربت الدواء ولم يرد الله الشفاء فلن تشفى، ولو أنك أكلت ما أكلت ولم يرد الله عز وجل شبعك فلن تشبع، وهكذا الشرب، وهكذا العلم، لو تعلمت ولم يرد الله عز وجل فهمك وإفهامك ما فهمت. فالأسباب كلها مرتبطة بإرادة الله جل وعلا وإذنه تبارك وتعالى. إذن عندنا سبب له تأثير لكنه لا يستقل بالتأثير، بل تأثيره مرتبط بإذن الله جل وعلا. هذه عقيدة يجب أن تعتقدها. من أنكر الأسباب فإنه قد قدح في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير العابدين عمل بالأسباب في دعوته وفي كل أموره، كان يدعو ويكلم ويجاهد ويسافر عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل الأسباب كما يفعلها الناس. فمن قدح في الأسباب وقال الأسباب ليست لها تأثير، هذا قدح في الشريعة، لأن نصوص الشريعة والذي عليه الرسل أن الأسباب لها تأثير. ومن التفت إلى الأسباب دون الله جل وعلا فهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. فيجب عليك أن تفعل الأسباب وأن تتوكل على الله جل وعلا، ولا يكون العبد متوكلا على الله إلا ببذل الأسباب وقصارى الجهد في السبب، تفعل السبب وتفوض أمرك إلى الله جل وعلا، حينئذ يحصل لك الأمر. والإعراض قال هنا فإذا كان الالتفات للأسباب شرك، ومحم الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، يعني كونك تقول والله هذا ليس سبب وليس هناك أسباب، هذا نقص في العقل، كما أنه قدح في الشريعة، نقص في العقل وقدح في الشريعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب. قال: والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، ومن ذلك طلب الدعاء والشفاعة من الأنبياء، كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويطلبون منه الدعاء، ولذلك بعده استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون بالعباس عمه، والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام وهو سيد الشفعاء وله شفاعات يختص ببعضها وبعضها، وإن شاركه فيه غيره فله منه ما لا يحصل لغيره. ومع هذا فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. نعم. وهنا يثبت الشيخ أن طلب الشفاعة من الحاضر هذا لا بأس به، فلو أن أحدا طلب من أحد أن يدعو له فإن هذا لا بأس به، والدعاء من الغير يحصل من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى، فيأتي الرجل إلى من هو عالم أو صالح فيقول له ادعو الله لي أن أفعل كذا، وقد يكون الدعاء أو طلب الدعاء من الأعلى للأدنى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يدعو له، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن هذا طلب من الأعلى للأدنى، طلب من الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم للأدنى أن يدعو الله جل وعلا له، وهذا الطلب إنما فائدته تعود للأمة، لمن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فنحن نسأل الله عز وجل بعد الصلاة الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وثواب ذلك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الحصول على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب الدعاء قد يكون من الأعلى للأدنى، وقد يكون من الأدنى للأعلى. وحقيقة الشفاعة هنا كما ذكرنا هو دعاء أو طلب دعاء، لأن فيها ضم صوت الداعي لطلب أخيه، فيكونان كالصوت الواحد أو كالطلب الواحد. نعم. قال رحمه الله: وقد قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر وودعه: يا أخي لا تنسني من دعائك. وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يا أخي لا تنسنا من دعائك، هذا الحديث ضعيف، لكن يمكن أن يمثل بحديث آخر ونص آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين أويس القرني، ثم قال لعمر رضي الله عنه: إن أدركته فسله أن يستغفر لك، إن أدركته فسله أن يستغفر لك. ولا شك أن عمر أفضل من أويس القرني، أويس تابعي، وعمر رضي الله عنه ثاني رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه طلب الدعاء ممن هو أدنى. نعم. قال رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجورهم في كل ما يعملونه، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، وهو داعي الأمة إلى كل هدي، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله سبحانه يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد اصطفاهم الله أجرهم عليه. فذلك هنا مسألة، وهي أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمته أن يدعو له هذا الخير يعود إلى أمته، فإن من دعا بهذا الدعاء وسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كان له شفاعة أجر شفاعة أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل عمل يعمله الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى الخير، هو الذي دعا الناس إلى الخير، ومن دعا إلى هدى كان له أجر هذا العامل وأجر من عمل به ولا ينقص من أجره شيئا. فكل عمل تعمله الأمة فإنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجره. ولذلك ليس من الصواب أن تقول أهدي هذا العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الناس من يقول أنا أعمل هذا العمل وأهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا العمل حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أجر هذا العمل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج أن تهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخير الذي نحن فيه إنما هو من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل الله جل وعلا خير رسله لخير أمة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغنا هذا الدين وأخذوه الناس جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا، فكل عمل عملته الأمة أجره يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حاجة أن تقول أهدي هذا العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه، وكذلك إذا صلوا عليه فإن الله سبحانه يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليه، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل ذلك. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. نعم، وهذا الحديث حديث ضعيف، أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، هذا حديث ضعيف، لكن الذي قبله في صحيح مسلم: إذا دعا الرجل لأخيه المسلم فإن في عقبه أو وكل الله عز وجل ملكا يدعو له بظهر، إذا دعا له بظهر الغيب وكل الله له ملكا قال ولك بمثله، قال ولك بمثله. وهذا يعني أن من دعا لأخيه فإنه يحصل له من الأجر أن يدعو له الملك، فالله جل وعلا أثاب هذا الداعي أن سخر ملكا يدعو لمن دعا لإخوانه المسلمين. وهذه مسألة مهمة، ويريد الشيخ أن يبين هنا أن طلب الدعاء من الغير هذا خلاف الأولى، لكن لك أن تدعو لإخوانك، وهذا هو الأصل أن يدعو الإنسان لإخوانه ويستغفر لهم وأن يدعو لهم وإن لم يطلب منه ذلك، لكن أنت لا تطلب هذا الأمر إلا إذا أردت أن تذكر أخاك بالدعاء لإخوانه المسلمين، يعني لك ولإخوانك المسلمين، حتى يقول الملك ولك مثله، فإذا كانت هذه نيتك فأنت تؤجر على هذا، وإلا فالأصل أنك لا تسأل أحدا أن يدعو لك. وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله لي الوسيلة، علمنا ما هو السر في هذه المسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تستفيد الأمة، وأن كل من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة فإنه يحصل له أجر الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له يوم القيامة، فهو أراد عليه الصلاة والسلام نفع أمته، فهو من الدلالة على الأعمال الصالحة، هو من الدلالة على الأعمال الصالحة، كما أنه دل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حث النبي عليه الصلاة والسلام العباد على الصلاة عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه عمل صالح يؤجر عليه المسلم، عمل صالح يؤجر عليه المسلم. فأنت إذا قلت لأخيك أدعو الله لي، وأنت تريد تذكيره بعمل صالح يؤجر عليه بأن يدعو له الملك، فهذا عمل صالح، لكن بعض الناس لا يستحضر هذه النية، وإنما تعود بلسانه أدعو الله لي يا أخي لا تنسنا من دعائك، هذا خلاف الأولى كما سيأتي من كلام الشيخ، وهو يريد أن يقرر هذه المسألة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره ادعوا لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى، فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما. وهذه قضية مهمة، طلب الدعاء من الغير هذا خلاف الأولى إلا بهذه النية. ولذلك يقول شيخ الإسلام في غير هذا الموضع: لا تجد كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ادعوا الله لنا. نعم ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن لم يكن يفعله كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى غيرهم لم يكونوا يفعلون ذلك على وجه الدوام، وإنما أثرت بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، وهذا يدل على الجواز لكنه خلاف الأولى. فخلاف الأولى أن تقول لإخوانك المسلمين أو لأحد إذا قابلته ادعو الله لي لا تنسني من دعائك، فهذا كله مما هو خلاف الأولى، وذلك لأن مسألة الناس الأصل فيها المنع، أن تسأل الناس شيئا الأصل فيه المنع، حتى الدعاء الأصل فيه المنع، لأن الإسلام يريد من العبد أن يتعلق بالله جل وعلا، وأن تكون دائم التعلق والسؤال لله جل وعلا. فإذا سألت الله عز وجل فإن الله عز وجل يفرح بسؤال عبده ويجيبه إذا سأل، أما إذا سألت غير الله تبارك وتعالى ففيه انصراف للقلوب عن الله جل وعلا، والله يريد من العبد أن يتعلق قلبه به. فأكثر من الدعاء، والله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم، يعني الله عز وجل إن تركت السؤال يغضب، لكن ابن آدم إذا أكثرت من السؤال فإنه يغضب عليك، بخلاف الله جل وعلا، الله يحب من عبده أن يسأل. فعلى العبد أن يتعلق بالله جل وعلا وأن لا يسأل الناس شيئا حتى في الدعاء إلا بالنية الأولى، أن تدعو أو أن تطلب من أخيك الدعاء بنية أن يدعو لك أو بنية أن يدعو الملك له، فإذا استحضرت هذه النية فهذا عمل صالح، هذا عمل صالح. نعم. قال رحمه الله: والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه، لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد، كما قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالاستغفار، ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، إذ ذاك بما أمر به الله الرسول حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا. انتبهوا لهذه المسألة، المسلم يستحب له أن يدعو للمسلمين ابتداء وأن يطلب لهم المغفرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل المغفرة للمسلمين فإن له بكل مسلم حسنة. يعني لو قلت: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك بكل مسلم حاضر أو ميت لك بكل واحد حسنة. شوف كم مليار مسلم، لك بكل مسلم حسنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يبدأ ويبتدئ الدعاء لإخوان المسلمين هذا أمر مطلوب. قال جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر يا أيها المسلم، الله عز وجل يأمر نبيه أن يستغفر ولنفسه ويستغفر للمؤمنين. وهنا انتبه لهذه المسألة أو لهذه الآية التي فهمها كثير من الناس فهما خاطئا. قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله المغفرة واستغفر لهم الرسول، ولم يقل الله جل وعلا وليستغفر وطلبوا الاستغفار من الرسول، ما قال الله عز وجل هذا، وما طلب الله عز وجل من المؤمنين أن يذهبوا لرسول الله حتى يستغفر لهم، وإنما أمرهم بالاستغفار وأمر نبيه بأن يستغفر لهم. انتبهوا لهذه المسألة. الآن من الناس من يقول تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتطلب منه المغفرة استنادا على هذه الآية، فنقول هذه الآية حتى في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الله جل وعلا المؤمنين أن يذهبوا لرسول الله حتى يستغفر لهم، وإنما أمرهم الله جل وعلا أن يستغفروهم وأمر نبيه أن يستغفر لهم حتى في حال حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فلم يبق إلا أن تستغفر أنت، فإذا أذنب عبد لا يحتاج أن يذهب إلى قبر أحد، لا لنبي ولا لغير نبي، وإنما تستغفر الله جل وعلا، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك. في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الله جل وعلا أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أمرهم بأن يستغفروا وأمر نبيه أن يستغفر لهم، ولم يطلب الله جل وعلا ولم يأمر الله من الصحابة أن يذهبوا لمحمد حتى يستغفر لهم. انتبهوا، هذه مسألة مهمة يبينها الشيخ في هذا المكان، وهذا فيه رد على من يذهب إلى قبر صالح أو قبر نبي حتى يطلب منه أن يستغفر الله جل وعلا له. هذا لم يدل عليه دليل لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. فيقول هنا فأمره بالاستغفار ثم قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم، إذ ذاك مما أمر به الله الرسول، أمر الله رسوله أن يستغفر، حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني مثل الآية السابقة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذه الآية تشابه الآية السابقة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هي بمعنى الآية السابقة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كله طلب من النبي أن يستغفر، وليس طلب من أحد أن يذهب إلى النبي حتى يستغفر له، فرق بين المسألتين. ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لم يأمر الله المخلوق المسؤول به، بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو أمر استحباب ففعله، ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله، يعني كونك أنت تستغفر الله جل وعلا أو تستغفر المؤمنين هذه قربة وطاعة إلى الله. أما أن تسأل أحدا أن يستغفر لك هذا ليس مما أمر الله عز وجل به، وإن كان مشروعا لكن ليس مما أمر الله به، وليس هو مشروع في كل حال، بل هو مشروع في حال حي حاضر يسمع، أما الأموات فلا يجوز أن تسألهم أن يسأل الله عز وجل شيئا. نعم. قال رحمه الله بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة منه، وإذا فعل ذلك كان ذلك من أعظم إحسان الله إليه وإنعامه عليه، بل أجل نعمة أنعم الله بها على عبده أن أداه للإيمان. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه، هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وفي قوله تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل تسمى نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين فهو فعل ما أمر الله به من واجب ومستحب، هو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. والمقصود هنا أن الله تعالى يعني أن هو، وهذا استطراد من الشيخ، يبين لك ما هي الحسنات. الحسنات هي ما أمر الله عز وجل به، فما أمر الله عز وجل به سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب هذه طاعة وفعلها حسنة، وما سواه فغاية ما يكون أن يكون مشروعا، فطلب الدعاء من الغير هذا مشروع، لكن ليس هو من القربة والعبادة. أما دعاؤك للآخرين فهذه قربة وعبادة، ولذلك أمر الله عز وجل بها. والخير كل الخير، والنعيم كل النعيم، هو أن توفق لطاعة الله جل وعلا، وهذا هو النعيم الحقيقي. أما نعيم الدنيا فإنه نعيم من وجه، يعني نعم فيه سعادة وفيه خير وفيه حصول يعني راحة ونحو ذلك، لكن إذا لم يكن هذا النعيم مصاحبا لطاعة الله جل وعلا وفعل أوامره تبارك وتعالى فليس بشيء، بل إن العبد لا يزال في ضيق وفي حرج وفي اضطراب ما لم يقم على طاعة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى وإن كانت عنده أموال وعنده نعم الدنيا لكنه في ضيق وحرج شديد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، يعني في الدنيا والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم، يعني في الدنيا وفي الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فطيب الحياة إنما يكون بذكر الله جل وعلا وبطاعته، وهذا هو النعيم الحقيقي، هذا هو النعيم الحقيقي. ولذلك قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا هو النعيم الحقيقي. نعم، هنا يقول: والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين فهو فعل ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير. يعني من الذي وفقك للخير؟ الله. ومن الذي أعانك؟ الله. ومن الذي يتقبله منك؟ الله. طيب، قال هنا: والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه، يعني أن الله عز وجل مكنك وأعطاك القدرة على أن تفعل الخير أو تفعل الشر. طيب، من الذي هداك؟ هم يقولون: ليس الله هو الذي هداك. وهذا فرق بين القدرية وأهل السنة، ولذلك أهل السنة هم الذين يعظمون الله جل وعلا، وأما غيرهم فعندهم من التنقص لجناب الله جل وعلا بقدر عقائدهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين عرفوا الله حق المعرفة، فهم يقولون ويعتقدون أن أعمالنا الصالحة الله جل وعلا هو الذي وفق عليها، هو الذي وفق لها، وهو الذي أعان عليها. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان، والله لولا الله ما اهتدينا، فلولا الله عز وجل ما جئنا إلى هذا المسجد ونصلي، ما جلسنا إلى هذا الدرس. كم من المسلمين من ينتسب إلى الإسلام لكن يترك الصلاة، يترك صلاة الجماعة، يقصر في الصلوات. أنت بمجرد أن تسمع الأذان جعل الله جل وعلا فيك من الهم والهمة ما تقيمك إلى أن تحضر المسجد فتصلي. هل هذا بيدك؟ لا والله، هو بيد الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي ألهم وهو الذي وفق وهو الذي أعان من الناس من يريد الخير لكن لم يعد عنده من الأسباب ما تمنعه وتحول بينه وبين فعل الخيرات. ومن الناس من يعمل أعمالا صالحة لكن لا تقبل منه. يوجد ولا ما يوجد؟ ها؟ من الناس من يعمل لكن لا يقبل الله جل وعلا منه عمله لأنه قد أفسد عمله بشيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هناك من الأعمال ما تفسد وتمنع القبول، لكن إذا وفقك الله للعمل وأعانك عليه وأثابك عليه فهذه هي النعمة العظمى. وأما القدرية فهم يقولون، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه يعني على العمل لا بالهداية والتوفيق والإعانة والإيجاد له. هذه كلها من عقيدة أهل السنة. القدرية لا، يقولون أعطاه القدرة على العمل فقط. أما أهل السنة يقولون لا، أعانه هداه وأعانه وأوجده. الله هو الذي أوجد عملك، الله عز وجل هو الذي أوجد عملك، يعني أعطاك القدرة والاستطاعة على العمل وأعانك وأوجد لك هذا العمل. صلاتك هذه موجودة، الله عز وجل هو الذي خلقها. فكل ما هو موجود في هذا الكون من أعمالنا ومن ذواتنا هي من خلق الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة مهمة لا بد أن نعرفها خلافا للقدرية. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الله تعالى لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق المسؤول، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة. يعني سؤال الناس الأموال وشحاته، المسألة أصل المسألة محرم، لا يجوز لأحد أن يسأل أحدا ماله. تأتي فتقول أعطني من المال ويتكفف ويأخذ، هؤلاء الذين يسألون الناس عند أبواب المساجد أو يسألون الناس أموالهم ويشحتون، هذا منهي عنه وهو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، ولا يحل إلا في ظروف وأحوال معينة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أصل المسألة فإنه لا يجوز، لأن هذا المال هو مال هذا الرجل تعب فيه وجمعه، فلا يجوز لك أن تأخذه بغير حق. يعني أنت لا تعمل شيئا وإنما تأتي إلى هذا الرجل فتطلب منه المال فيعطيك هذا المال الذي تعب فيه ونصب فيه، هذا لا يجوز. هو نعم مأجور إذا أعطاك، لكنك أنت آثم لأنك أخذته بغير وجه، فهو من أموال الناس المحرمة التي لا تجوز إلا لظروف معينة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ما له إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتي. يعني كونك تسأل أحد فيدعو لك تقول ادعو الله لي، هذا الأصل فيه إذا لم تكن قاصدا لنفع أخيك فإن هذا مما يترك وليس هو مما يرغب فيه، بل جاءت الشريعة بالنهي عن أصله وهو المسألة. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله تعالى يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه ويأمرنا أن نحسن لعباده، وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر العبد به وبين ما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. نعم، وهذا كما ذكرنا سابقا الذي يسأل الدعاء ونيته نفع أخيه بأن يدعو الملك له فهذا مأجور، لكن كونك تسأل شخصا فقط أن يدعو لك فهذا غير مرغب فيه، ولم تأتي الشريعة بالأمر به. وكما قال الشيخ فرق بين ما يؤمر به وبين ما يؤذن فيه، فالمأذون فيه شيء والمأمور به شيء آخر. المأمور به يدل على أن الله يحبه، وهو إما أن يكون واجبا أو مستحبا، والمأذون فيه يعني مشروع، ليس عليك إثم وإنما هو مباح أن تفعله. نعم. قال رحمه الله: وبينا أن الأصل في سؤال الخلق أن يكون محرما، إنما يباح للحاجة، فإن السؤال للمخلوق فيه ذل للناس، وهو ظلم من العبد لنفسه، وفيه إيذاء المسؤول، وهو جنس ظلم العباد، وفيه خضوع العبد لغير الله، وهو من جنس الشرك، ففيه أجناس الظلم الثلاثة: الظلم المتعلق بحق الله، وظلم العباد، وظلم العبد لنفسه. نعم، ولذلك نهي عن السؤال. السؤال في أصله منهي عنه لثلاثة أمور: لأنه إذلال للنفس، أنت تذل نفسك حينما تسأل غيرك، قد يجيب وقد لا يجيب، وفيه أيضا ظلم للعبد يعني المسؤول حينما تسأله، لأنه قد يكون فيه إثقال عليه، لا يستطيع أو لا يفعل أو يحرج، فأنت قد آذيته بهذا السؤال. وأيضا فيه التفات لغير الله عز وجل، والأصل أن العبد معلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ففيه أنواع الظلم الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو شرك، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى، وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى، حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله جل وعلا لا يحتاج إلى وسائط، بل من دعا الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يجيبه، وما دعا أحد ربه جل وعلا إلا أجابه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله جل وعلا بها ثلاث: إما أن يجيبه، أو أن يدفع عنه من الضر بقدرها، أو أن تدخر له في الآخرة. فما من أحد يدعو الله جل وعلا إلا والله جل وعلا يجيبه. ولذلك قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال الله جل وعلا: فقل يا محمد إني قريب. وهذا الشأن في مثيلات هذه الآيات: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. لكن لما جاء هنا أراد الله جل وعلا أن يبين أنه لا واسطة بين الخلق وبين الخالق جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني، ما قال الله جل وعلا فقل لهم، لا، وإنما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن كان عنده أمر فليسأل الله جل وعلا، ومهما كانت ذنوبك، ومهما كان تقصيرك، ومهما كان عملك، فإن الله عز وجل هو الغفور وهو الرحيم وهو أرحم بك من كل شيء. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يسأل الله جل وعلا، يعني لا يمنعك ما تعلم من نفسك من التقصير ومن كثرة الذنوب ومن التقصير في العمل، تقول والله الله ما يستجيب إلا للأولياء ولا للصالحين، هذا سوء ظن بالله. الله عز وجل يستجيب لعباده، يقول: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يسأل الله، فإن الله قد استجاب لإبليس حين دعا. حتى إبليس لما دعا الله أجابه الله عز وجل، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. والمشركون الذين يشركون بالله ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله عز وجل، أخبر الله جل وعلا أنه يجيبهم إذا أنه يجيبهم جل وعلا إذا دعوه. قال وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فإذا كان الله عز وجل يجيب للمشرك ويجيب لإبليس، ألا يجيب للمسلم وإن كانت عنده ذنوب وعنده معاصي؟ أمل بالله جل وعلا خيرا. قال الله جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيب هو الله تبارك وتعالى، فاسأل الله وأنزل حاجاتك عند الله جل وعلا، قم وصلي واذكر الله وادعو الله جل وعلا وسيجيبك الله جل وعلا. أمل بالله جل وعلا خيرا. نعم. قال رحمه الله أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. نعم، وهذا القرآن كله في بيان توحيد الله تبارك وتعالى. فالقرآن فيه هداية، وقد أكثر الله جل وعلا وبين الله تبارك وتعالى أصول هذا التوحيد وفروعه، وبين أسسه وما يضاد هذا التوحيد بيانا شافيا. وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجى سواه ولا يتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر. لا قال رحمه الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم هذه الآيات كلها أراد الشيخ رحمه الله أن يبين ما يكون توحيدا ولا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فما كان توحيدا فإنه لا يجوز صرفه لغير الله، فالعبادة كلها لا تكون إلا لله جل وعلا، الخوف والرجاء والدعاء والتضرع والتوكل والذبح والنذر هذا كله لله، لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا. فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والمقصود بالخوف هنا خوف السر، وخوف السر يعني هو الخوف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. أما كون الإنسان يخاف من عدو صائل أو من صاحب بطش هذا أمر جبلت عليه الناس فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن الخوف الممنوع والذي لا يكون إلا لله جل وعلا هو الخوف من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا لا يكون إلا لله ولا يجوز أن يصرف لغير الله، لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. فهناك أمور وحقوق إنما تكون لله جل وعلا وحده كالعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وهناك تكون حقوق مشتركة بين الله وبين خلقه أو بين الله وبين رسله كالإيمان، فنحن نؤمن بالله ونؤمن برسول الله هذا حق يصرف لله على وجهه، والإيمان بالرسل حق يصرف للرسول على وجهه، وكذلك الطاعة طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فحق الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وحق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، فهذه حقوق تصرف لله عز وجل وتصرف للرسل. كذلك الإتيان ما آتاكم الرسول فخذوه، وقال هنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإتيان يعني الإعطاء ما يعطيك الله جل وعلا وما يؤتيك من فضله تبارك وتعالى، وما آتاكم الرسول من بيان شريعته، فهنا أمور قد تكون مشتركة بين الخالق بين الله جل وعلا وبين الرسل، وهناك أمور لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية والتقوى فلله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فبين أن الإيتاء لله والرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين ما أمر الله به وما نهى وما أباحه، هو الذي يعين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعين ما أمر الله به وما نهى وما أباحه لنا. وأما التحسب فهو لله وحده، كما قالوا: حسبنا الله، يعني كافينا الله، كما ذكرنا الكفاية إنما تكون من الله. لا يجوز أن تقول حسبي الله ورسوله، حسبي الله ورسوله لا يجوز، لأن الحسب والكافي هو الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تقول الله عز وجل يكفيني والرسول يكفيني، لا، أو الله عز وجل يكفيني والمؤمنون يكفوني، لا، وإنما يكون أو تكون الكفاية من الله، أليس الله بكاف عبده. ولذلك ما أعاد هذا الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الإيتاء يمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من الرسول، لكن الحسب لا يكون إلا من الله عز وجل، هو الذي يكفي. ولذلك كما ذكرنا لا يجوز أن تقول محسوبك فلان، يعني الذي في كفايتك، لأن الله عز وجل هو الذي يكفي. أما العباد لا يكفونك شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف، حتى قال لهم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. الكتاب والسنة جاء بإحقاق التوحيد وحسم مادة الشرك وبيان الشرك وأفراده حتى يحذره الناس. أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وقد جاء مبينا مفصلا بأصوله وفروعه، وجاء وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، وقد جاء مبينا في أصوله وفروعه حتى يعمل بتوحيد الله وحتى يحذر من الشرك. وكذلك السنة جاءت بذلك، حسمت نصوص الكتاب والسنة مواد الشرك وحسمت أسباب الشرك كلها. فالواجب على المسلم أن يتأمل في نصوص الكتاب والسنة حتى يعمل بتوحيد الله ويعمل ويترك ما نهى الله عز وجل عنه من الشرك به تبارك وتعالى. نعم. قال: لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا يتم التوحيد إلا بأمرين: إلا بإثبات العبادة لله، وبالكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا. ولا يتم توحيد العبد إلا بمعرفة التوحيد والتزامه ومعرفة الشرك والحذر منه. ولذلك النصوص جاءت بالأمرين جميعا وبيانهما جميعا، جاءت ببيان التوحيد حتى يلتزم وببيان الشرك حتى يحذر منه. نعم. قال رحمه الله: وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يساوى بينه وبين الله جل وعلا في المشيئة، فلما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولما غنت الجارية فقالت: وعندنا رسول يعلم ما في غد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هذه عقيدة يجب أن تعتقدها ولا يجوز أن تعتقد خلاف ذلك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف لا يجوز صرفه لغير الله، فلا يجوز أن تحلف لا بنبي ولا بنفس ولا بعمر ولا بأخوة ولا بأم ولا بحق أذان ولا بشيء من ذلك، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله. أما الحلف بالنبي أو بالأمانة أو بالأخوة أو بنحو ذلك هذا كله ممنوع، وكله قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم من الشرك به بالله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والمبالغة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصرف له حق من حقوق الله جل وعلا. فإذا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد، أو وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا والعياذ بالله غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى بهذا. والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالتزام شريعته وفعل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يصرف له ما هو من حقوق الله جل وعلا فهذا من الشرك بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا الأمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لكن الذي نهي عنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني على سبيل المعاودة أن يلتزم في كل جمعة مثلا أو في كل عيد أو نحو ذلك، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي من زيارات القبور المشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأعظم ما يذكرك بالآخرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام قد مات كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، فنحن على هذا الطريق. نعم. وقال في مرضه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. نعم. وهذا باب واسع، يعني لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد فيصلى عندها. ومن اعتقد أن الدعاء عند قبر من القبور له مزية، أو أن الصلاة عند قبر من القبور له مزية، فإن اعتقد أن له فضل فهذه بدعة منكرة، وإن دعا صاحب القبر فهذا شرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع. ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه، فإنه لا ينكر ما خلقه الله من الأسباب، كما جعل المطر سببا لإنبات النبات. وقال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. وكما جعل الشمس والقمر سببا لما يخلقه بهما، وكما جعل الشفاعة والدعاء سببا لما يقضيه بذلك. مثل وهذا رجوع من المصنف إلى ما بدأ به، فهو يريد أن يبين أن الدعاء والشفاعة سبب، هذا كله استطراد من المصنف لبيان الأسباب، وأن هذه الأسباب أسباب مشروعة. طلب الدعاء هذا سبب مشروع، والشفاعة أيضا سبب مشروع، لكن كما جاء في التفصيل السابق: لا تطلب من أحد أن يدعو الله عز وجل لك إلا إذا نويت بهذا أن ينتفع أخاك بهذه أو بهذا الدعاء. وجملة الأسباب في أصلها مشروعة. نعم. قال رحمه الله: مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت، فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها ويثيب عليها المصلين عليه. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن سبب المعين لا معين أن سبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، هو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ الناس، وإن لم يشأ الناس وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. وهذا كما ذكرنا، يعني خلنا نأخذها سريعة، الأسباب كما ذكرنا أن فيها أمور لابد من معرفتها. الأمر الأول أن السبب لا يستقل بحصول المؤثر أو بحصول لا يستقل بالتأثير إلا بإذن الله جل وعلا، هذا أمر مهم. فإذا فعلت سببا فتوكل على الله جل وعلا فيه واستكمل الأسباب واحذر من الموانع، فإن لها تأثير في المسبب. والثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فلا يمكن لك أن تثبت أن شيئا سبب من الأسباب إلا بعلم أن يكون سببا، وإلا فإنك إذا اتخذت سببا بغير علم فإنه قد لا يكون سبب. نكمل بعد الصلاة أحسن. طيب أكمل أقرأ. قال رحمه الله: الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن شيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. السبب إما أن يكون سببا من حيث الشرع، دل الشرع على أنه سبب، كالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وكالقراءة على المريض سبب في الشفاء، أو أن يكون سبب دلت عليه الطبيعة والعادة، كأن يكون هذا الدواء نافع لهذا المرض المعين. فهذه أسباب إذا فعلت ورجي الخير منها من الله جل وعلا تكون نافعة. أما إذا اتخذت أسبابا ليست أسباب، كأن تأخذ أو سببا لدخول الجنة بغير العمل الصالح، فمن اتخذ سببا لم يدل عليه الشرع أو لم تدل عليه الطبيعة والعادة، فإن مثل هذا يكون محرما ويؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئا سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، ولذلك لا يعبد الله ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة إن ظن ذلك، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك، وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة، وهذه الجمل لها بس لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.